تحياتي القلبية الخالصة إليك أنت وإلى جميع مستمعينا ومشاهدينا الكرام في قناتنا الفريدة، هذه قناة دار المنشورات العالمية. أرحب بك ترحيبا كثيرا وبشكل مستمر مدى الحياة. أنت الذي تستمع إلي الآن على قناتنا الفريدة، هذه قناة انتي بوب هاوس دار المنشورات العالمية. أهلا بك معي، أنا محدثك الآن أخوك رافع آدم، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية. في هذا البودكاست المهم جدا جدا جدا أحدثك فيه عن موضوع كيف تصل معنا إلى الشهرة والمال والنجاح. من الذي يصل معنا؟ أنت، أنت الذي تستمع إلي الآن، أنت أيها المبدع الحقيقي وأيتها المبدعة الحقيقية، أنت عضو دار المنشورات العالمية، أنتم أعضاء دارنا الفريد دار المنشورات العالمية، يا ذوي القلوب النقية الطاهرة وذوي الضمائر العفيفة بامتياز. نحن كيف نصل إلى الشهرة والمال والنجاح؟ نحن الإنسان، هذا الإنسان الحقيقي الطاهر القلب العفيف الضمير، طاهر القلب عفيف الضمير، كيف تصل معنا أنت أيها المبدع عضو دار المنشورات العالمي، وأنت الذي تستمع إلي الآن، وأنت من جمهورنا الكريم، أنت الذي تتابعنا وتقتني إصداراتنا ومنتجاتنا، وخاصة نحن أعضاء دار المنشورات العالمية على وجه الخصوص، أنت الذي تركب في قطارنا السائر المنطلق على سكة النجاح، على سكة الشهرة والمال والنجاح، قطار دار المنشورات العالمية. كيف تصل معنا أنت عضو دار المنشورات العالمية إلى الشهرة والمال والنجاح؟ تصل معنا مين نحن معنا؟ نحن دار المنشورات العالمية، International Publications House، International Publications House اختصارا انتي بوب هاوس، انتي بوب هاوس. في هذا البودكاست سأحدثك بحقائق خطيرة جدا، وأنا واثق أن أغلب مجتمعاتنا العربية لم يسمعوا بهذه الحقائق من قبل مطلقا، لأسباب سأذكرها في هذا البودكاست أيضا. لذلك أطلب منك أن تركز بكلامي بشكل منقطع النظير، وأن تبقى معي إلى آخر هذا البودكاست لتكتشف الخفايا والأسرار عن كيف تصل معنا إلى الشهرة والمال والنجاح. فلنبدأ على بركة الله وندخل فورا في صلب الموضوع. الشهرة، المال، النجاح، كلها أمور تجذب جميع البشر، بمن فيهم أنا محدثك الآن رافع آدم الهاشمي. إنما هذه الشهرة والمال والنجاح تجذبني أنا ليس من أجل الشهرة بعينها، وليس من أجل المال بعينه، وليس من أجل النجاح بعينه، إنما الشهرة والمال والنجاح كلها وسائل توصلنا إلى أن نكون الأفضل والأفضل والأفضل في الحياة، وبالنتيجة نرتقي أكثر فأكثر، وبالنتيجة نقدم العطاءات تلو العطاءات إلى مجتمعاتنا وإلى أوطاننا وإلى حكوماتنا وإلى أحبتنا، وقبل كل شيء إلى أنفسنا، نحن الذين نقدم العطاءات تلو العطاءات. كيف تصل معنا إلى الشهرة والمال والنجاح؟ مما لا شك فيه أن أي نجاح في الوجود كله لا يمكن أن يتحقق بدون وجود مقومات أساسية إليه، وهذه المقومات الأساسية تعتمد على جزئين اثنين أو على نوعين اثنين. أنا محدثك الآن رافع آدم ذكرتهما بتفصيلات دقيقة في أحد مؤلفاتي السابقة التي صدرت قبل سنوات عديدة وانتشرت عالميا في الآفاق. في ذلك الكتاب شرحت أنا تفاصيل دقيقة عن هذه المقومات، وهذه المقومات مقومات النجاح التي تعتمد على نوعين أساسيين، هما هذه المقومات وهذين النوعين هما أساسيات البقاء وأساسيات الارتقاء. وأساسيات الارتقاء مع عوامل الارتقاء لا يمكن لها أن تتحقق لك أنت أيها الإنسان ما لم تتوفر لديك عوامل البقاء بتوفر أساسيات البقاء. وأساسيات البقاء وعوامل البقاء لا يمكن لك أن توفرها ما لم يكن لديك المال. إذا أنت ما في عندك فلوس ما راح تكون قادر على أن توفر أساسيات وعوامل البقاء، اللي هي مثل شو؟ مثل شو أساسيات البقاء؟ مثل أكلك، شربك، سكنك، سيارتك، إنترنتك، المي اللي بتشربه، الكهرباء اللي بتستخدمها في حياتك، الأجهزة الكهربائية اللي أنت عم تستخدمها ضرورية في حياتك، مثل مكنة الحلاقة، مثل مكنة غسيل الملابس، مثل أي شيء آخر ضروري موجود عندك أنت لديمومة الحياة، لاستمرارية الحياة، لاستمرارية وجودك وبقائك في هذا الوجود، مثل أدويتك، هذا كله يندرج ضمن أساسيات البقاء. إذا أنت هذا كله ما في عندك لن تستطيع أن ترتقي إلى مرحلة الارتقاء. عندنا مرحلتين مهمتين، مرحلة البقاء ومرحلة الارتقاء. فإذا أنت ما في عندك فلوس لا تستطيع أن تدخل إلى مرحلة الارتقاء، وبالنتيجة لن تستطيع أن تطور إبداعك بالشكل الذي يجب أن يكون عليه، وبالنتيجة إبداعك الموجود في داخلك سيموت مع مرور الوقت، وبالنتيجة أنت كذلك أيها المبدع والمبدعة ستموت أيضا مع مرور الوقت. شو السبب؟ لأنه ما في عندك فلوس، لأنه ما في عندك أساسيات البقاء، ما في عندك عوامل البقاء اللي لا تستطيع أن توفرها إلا بوجود الفلوس، ماني، المصاري. فلذلك الفلوس عامل مهم جدا، ليس من أجل الفلوس ولكن من أجل توفير جميع أساسيات البقاء وتوفير جميع عوامل البقاء لنا نحن المبدعون والمبدعات، لك أنت أيها الإنسان. وضحت لك الفكرة؟ وضحت لك؟ فأنت لما بتتوفر عندك أنت عوامل البقاء تستطيع أن تنتقل إلى مرحلة الارتقاء، ومرحلة الارتقاء كذلك لكونها تعتمد على مرحلة البقاء فهي أوتوماتيكيا بدها فلوس. مثل شو أنت بتحتاج أساسيات الارتقاء؟ أساسيات الارتقاء ومن بين أساسيات وعوامل الارتقاء أنك أنت بتتطلب أن تدخل إلى دورات تدريبية، تتطلب أنت أن تدخل إلى محاضرات لذوي الخبرة الذين سبقوك، تتطلب منك أنك أنت تشتري مجموعة من الكتب في هذه المجالات الإبداعية اللي أنت متخصص فيها مشان تطور حالك، تحتاج أنت إلى السفر بشكل ميداني واقعي لكي ترى بأم عينيك المراحل الإبداعية المتطورة من مجالات إبداعك اللي أنت متخصص فيها مشان تأخذ خبري وتتعلم وتتدرب أكثر، وبالنتيجة تستطيع على أن تظهر هذا الإبداع بشكل أعلى وأعلى بمراحل الإبداع المتطور لديك. هذا كل ما بيصير إلا بوجود الفلوس. إذا أنت ما عندك فلوس لن تستطيع أن تصل إلى النجاح. إذن النجاح يعتمد على المال، النجاح يعتمد على المال، والمال لا يأتي هكذا جزافا، لا يأتي جزافا. فأنا لما حطيت لك الشهرة، المال، النجاح ليس اعتباطا، أنا رافع آدم حين وضعت هذه الاستراتيجية العملية المحكمة لوصولنا جميعا إلى أفضل درجات الارتقاء لم أضعها اعتباطا هيك الله ما الله، لا، وضعتها بشكل عملي ونظري أيضا مدروس بكل عناية بعد خبري طويلة تزيد عن 40 عاما بكل معنى الكلمة. ولأعطيك سرا من الأسرار عني، أنا رافع آدم، أنا وبعمري 5 سنوات، حين كنت 5 سنوات من العمر، فقط 5 سنوات، دخلت في عالم التجارة المحلية في تلك اللحظة من أبسط أبوابه. بدأت بالعمل في السوق وأنا بعمر 5 سنوات. فأنا لما بقول لك عندي أنا خبرة عملية تزيد عن 40 عاما، بل تزيد عن 45 عاما بتمامها وكمالها، فأنا أحدثك بمنتهى الصدق وبمنتهى الأمانة. أنا حاليا يعني باقي لي شوي، قليل قليل باقي لي شوي من حياتي هذه، وأتم 50 عاما، أتم 50 عاما. فبالفعل أنا لدي في الحياة خبرة عملية تزيد عن 45 عاما بتمامها وكمالها، وبشكل دقيق لا تقل عن 43 عاما بتمامها وكمالها، لأني أنا منذ عمري كان 5 سنوات، 5 سنوات أنا طفل صغير، وأنا بعمر 5 سنوات دخلت في معترك الحياة، دخلت في السوق المحلية في الدولة التي كنت فيها آنذاك وهي العراق، دخلت أنا في تلك السوق في ذلك المعترك وبدأت بعالم التجارة الصغيرة في تلك اللحظة قبل ما لا يقل عن 43 عاما من يومنا هذا. وأنا اليوم أحدثك بتاريخ يوم الخميس 1/9/2022. اليوم هذا اليوم الذي أحدثك فيه في هذا البودكاست، تاريخه في هذا البودكاست هو 1 أيلول سبتمبر 2022 ميلاديا، يعني 1/9/2022. إذن الخبرة العملية التي أنا مررت فيها في الحياة مع خبراتي التحقيقية التدقيقية في الكثير من مجالات الحياة بما فيها ما يزيد عن 45,000 مجلد من أمهات كتبي ومراجع العلوم ذات العلاقة، بما فيها أيضا مئات المخطوطات الأصيلة النادرة. هذا كله أدى إلى أن أضع خطة استراتيجية محكمة في دارنا الفريدة، هذه دارك أنت، دار المنشورات العالمية، لكي نصل معا سويا إلى أعلى درجات الارتقاء. كيف نصل؟ من خلال الترتيب الموضوعي التالي: الشهرة، المال، النجاح، وليس العكس. يعني ليس النجاح المال الشهري، ليس المال الشهري النجاح، ليس النجاح الشهري المال، ليس المال النجاح الشهري، أو اخلطهم مثل ما بدك. لا، يجب عليك، أنت عضو دار المنشورات العالمية، أن تلتزم معي أنا بسياقات العمل التي أضعها أنا، رافع آدم مؤسس مدير عام دار المنشورات العالمية، تلتزم بسياقات العمل وتلتزم بالخطوات الإجرائية العملية والمهام التي أطلبها منك لكي يتحقق الترتيب الموضوعي بشكل صحيح. الشهرة، المال، النجاح. الشهرة توصلني وتوصلك أنت المبدع والمبدع، توصلنا نحن جميعا أعضاء دار المنشورات العالمية، توصلنا إلى المال، والمال يوصلني ويوصلك أنت ويوصلنا نحن كل أعضاء فريقنا الإبداعي الرائع في دار المنشورات العالمي، يوصلنا إلى النجاح، والنجاح يوصلني ويوصلك أنت ويوصل كل عضو من أعضاء فريقنا الرائع في دار المنشورات العالمي إلى الأعلى والأعلى والأفضل والأفضل في مراتب الارتقاء، بما يجعلنا نكون قيمة مضافة لأنفسنا نحن ولمجتمعاتنا ولأوطاننا ولحكوماتنا على حد سواء. إذن علينا جميعا أن نلتزم بسياقات العمل. المطلوب من عندك أنت هو أن تلتزم بسياقات العمل التي وضعتها إليك أنا رافع آدم في دار المنشورات العالمية، في هذه الخطة الاستراتيجية التي توصلنا جميعا نحن أعضاء دار المنشورات العالمية إلى الشهرة والمال والنجاح. من خلال الشهرة نصل إلى المال، ومن خلال المال نصل إلى النجاح، ومن بعد النجاح نصل إلى أعلى درجات الارتقاء. هكذا نكون قيمة مضافة لنا وللجميع قاطبة على حد سواء. لكن انتبه إلى كلمة لكن، تحتاج أنت إلى شغلة واحدة فقط لكي تستطيع أن تكون معنا في طريق الشهرة والمال والنجاح. وبشكل أدق، تحتاج إلى شيء واحد، أنت بتحتاج شيء واحد فقط، تحتاج إلى شيء واحد مهم، مفتاح، إذا ما في عندك هذا المفتاح لن تستطيع أن تصل معنا إلى الشهرة والمال والنجاح. لكي تستطيع أن تصل معنا إلى الشهرة والمال والنجاح، إيه نعم، يجب عليك أن تكون معنا في فريق عملينا الإبداعي. يجب أن تكون عضواً في دار المنشورات العالمية International Publications House، دارك أنت دار الإبداع العالمي بكل معنى الكلمة، سفينة الإبداع العالمي بكل معنى الكلمة، ملتقى سفراء الإبداع بكل معنى الكلمة. هذا نحن دار المنشورات العالمية. لكي تكون معنا طبعا يجب عليك انت ان تعبي استمارة انضمامك الى فريق عمل دار المنشورات العالمي. هذا منتهين من عنده، يعني هذا شيء بديهي. انا لا اتحدث عن انضمامك الينا، حين اخاطبك انت قد اصبحت الان عضو في دار المنشورات العالمي. لكي تستطيع ان تصل معنا الى اعلى درجات الارتقاء بديهيا انت اصبحت معنا، يعني يجب عليك ان تملأ استمارة انضمامك الى اعضاء دار المنشورات العالمي، الى فريق عملنا الابداعي الاحترافي. هذا مما لا شك فيه، لكن انا اتحدث عن شيء اهم من هذا بكثير، عن مفتاح. يعني انت الان عضو في دار المنشورات العالمي، وانت الان تريد ان تلتزم وتطبق كل سياقات العمل المتبعة لدينا بحذافيرها لكي تصل معنا الى الشهرة والمال والنجاح، وبالنتيجة تصل الى اعلى درجات الارتقاء. تحتاج الى مفتاح لكي يمكنك من خلال هذا المفتاح أن تكون قادرا بالفعل على الالتزام بسياقات العمل المتبعة لدينا، على أن تلتزم بشكل صحيح بسياقات العمل المتبعة لدينا، وبالنتيجة تكون قادرا على أن تصل معنا إلى الشهرة والمال والنجاح. وضحت لك الفكرة؟ طيب شو هذا المفتاح؟ الضروري المهم الذي يجب أن تمتلكه أنت لكي تستطيع بكل يسر وسهولة أن تحافظ على استمرارية بقائك في التزامك الدقيق بسياقات العمل المتبعة لدينا، وبالنتيجة تحافظ على استمرارية بقائك في طريق الشهرة والمال والنجاح، لكي ترتقي معنا خطوة فخطوة بشكل مستمر حتى نصل معا إلى أعلى مراتب الارتقاء. شو هذا المفتاح؟ أنا هون في هذا البودكاست أحدثك عن هذا المفتاح الخطير والوحيد والمهم جدا جدا جدا الذي يوصلك معنا إلى الشهرة والمال والنجاح. اعلم يا أعزك الله، أنت الذي تستمع إلي الآن، أنت عضو دار المنشورات العالمية. اعلموا يا إخوتي وأخواتي، يا أحبتي في الله جميعا، يا أبنائي وبناتي في دارنا الفريدة هذه دار المنشورات العالمي، اعلم أنت يا عضو دار المنشورات العالمي أيها المبدع، واعلمي أنت أيتها المبدعة، أنا أخاطب عضو دار المنشورات العالمي، أخاطبك أنت لأنك عضو دار المنشورات العالمي، وأخاطبك أنت الذي ترغب بالانضمام إلى دارنا الفريدة هذه دار المنشورات العالمي. عضو دار المنشورات العالمي أنت فقط تستطيع أن تصل معنا إلى الشهرة والمال والنجاح بامتلاكك هذا المفتاح الخطير الذي سأخبرك به الآن في هذه الحلقة، في هذا البودكاست المهم الذي أتحدث فيه عن كيف تصل معنا إلى الشهرة والمال والنجاح. اعلم يا أعزك الله أن الإنسان لما بيكون لحاله، لما بيكون لوحده، لا يستطيع أن يصل بشكل سريع وبشكل مضمون وبشكل آمن إلى أعلى درجات الارتقاء. نعم، إذا كنت أنت لحالك من الممكن، هذا الشيء وارد، يعني منه محال، وارد لكنه ضعيف جدا، هذا الاحتمال ضعيف جدا لكنه وارد. من الممكن أنك حين تكون لوحدك تسير في الطريق لوحدك، نعم بإمكانك يعني أن تصل إلى الشهرة ثم إلى المال ثم إلى النجاح، وبعد ذلك مرحلة بمرحلة ترتقي في سلم الارتقاء. هذا ممكن، وارد هذا الشيء، لكن كيف تستطيع أنت لحالك أنت أن تصل بشكل آمن وبشكل سريع متسارع؟ لحالك أنت لما تكون أنت لوحدك لن تستطيع أن تصل إلى أعلى مراتب الارتقاء بشكل آمن، لن تستطيع أن تصل إلى أعلى مراتب الارتقاء بشكل سريع متسارع، بمعنى أوضح وبأسلوب بسيط جدا جدا. مشان أنت تصل إلى الشهرة والمال والنجاح إذا كنت أنت لوحدك، أنت نعم من الممكن ربما أن تستطيع أن تحقق هذا الشيء، لكن لن تستطيع أن تحققه إلا بعد سنوات طويلة جدا جدا، بعد سنوات من المعاناة ومن الجد والاجتهاد ومن الآلام ومن المخاطر والمجازفات، بل ومن التضحيات تلو التضحيات التي يجب عليك أن تقدمها وتتحمل تداعياتها عليك خلال سنوات تلو السنوات. ما عم يجيك هيك بالهين، بيجيك بالساهل. لما أنت تكون وحدك لحالك تحتاج بذل المزيد المزيد المزيد من الجهود، وتحتاج أن تتحمل المزيد المزيد من المعاناة ومن الآلام ومن الخسائر الفادحة التي تقع عليك أيضا، بما فيها التأثيرات النفسية السيئة وغيرها وغيرها. ليش؟ شو سبب؟ لكونك أنت لحالك، لوحدك، أنت عم بتصير لحالك في هذا الطريق، في طريق الشهرة والمال والنجاح، لحالك أنت. وبعد سنوات تلو السنوات ربما تصل إلى الشهرة والمال والنجاح، ربما. وحين تصل وصولك غالبا يكون غير مأمون، وصول غير آمن. وضحت لك الفكرة؟ لكن حين تكون مع فريق عمل، تكون مع مجموعة، وهذه المجموعة مجموعة إبداعية طاهرة القلب عفيفة الضمير، حين تكون معنا نحن دار المنشورات العالمي، هنا تصل معنا إلى الشهرة والمال والنجاح بشكل أسرع ومتسارع وبشكل مضمون وآمن في الوقت ذاته معا، دون أن تتعرض إلى أي تداعيات من التداعيات التي تقع عليك حين تسير لوحدك أنت في طريق الشهرة والمال والنجاح. نحن بتعاضدنا، بتكاتفنا، بمحبة قلوبنا، بعفة ضمائرنا، بالتزامنا بسياقات العمل المتبعة لدينا في دار المنشورات العالمي، التي أنا وضعت خططها العملية الاستراتيجية، أنا وضعتها جميعا، أنا محدثك الآن رافع آدم مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي، بتعاضدنا معا نصل سريعا وبشكل آمن إلى الشهرة والمال والنجاح، وبالنتيجة نصل سريعا وبشكل آمن إلى أعلى مراتب الارتقاء. طيب شو هذا المفتاح اللي أنت بتحتاجه؟ حط بحساباتك بعد ما أنت بتكون معنا، هلأ أنت معنا، أنت أصبحت معنا، لأنه يد المجموعة أقوى بكثير من يد شخص واحد. حطوا بحساباتك هذا الشيء، نحن مجموعة متعاضدة متكاتفة، يدنا أقوى بكثير فوق ما تتصور من يد شخص واحد، ونحن قوتنا، قوة هذه المجموعة أعلى بكثير من قوة شخص واحد. عم تفهم شو هي مزايا انضمامك إلى فريق عملنا الإبداعي؟ لما أنت تكون معنا ضمن هذه المجموعة راح تستطيع بكل يسر وسهولة معنا أن تصل إلى أعلى مراتب الارتقاء من خلال وصولك معنا إلى الشهرة والمال والنجاح. طيب هلا شو هو المفتاح اللي أنت تحتاجه لكي يمكنك أن تلتزم بسياقات العمل المتبعة لدينا بشكل مستمر مدى الحياة، وبالنتيجة تستطيع أنت أن تسير معنا بشكل مستمر متواصل مدى الحياة في طريق الشهرة والمال والنجاح، وتصل إلى أعلى درجات الارتقاء. قبل أن أحدثك على هذا المفتاح، لكي تكتشف الحقائق بكل يسر وسهولة، ولكي أعطيك الأدلة القاطعة على هذا المفتاح الذي سأخبرك به بعد قليل، بعد أن أروي لك هذه الواقعة الحقيقية، يجب أن تصغي بسمعك إلي وتستمع بقلبك وعقلك معا، استمع إلى هذه الواقعة الحقيقية. راح بعطيك أنا مثال واقعي على أرض الواقع، ما عم جيب لك شيء من نسج الخيال، ما عم ألف لك قصة خيالية، لا لا، أنا راح بجيب لك مثال واقعي عملي على أرض الواقع، تحقق، موجود، موجودة، تحقق هذا المثال، تجربة عملية واقعية. هذه التجربة العملية الواقعية حدثت في أرضنا هذه، في زماننا هذه، يعني لما عم جيب لك شيء صار له مليون سنة، ولا راح بخبرك عن شيء قد يقع بعد مليون سنة، لا لا لا، أنا أحدثك عن تجربة عملية صارت في زماننا هذا، ولا زالت تستمر بحدوثها في زماننا هذا. شو هذه التجربة العملية اللي من خلالها سأفصح لك عن المفتاح المهم الذي يجب أن تمتلكه أنت لكي يمكنك أن تلتزم باستمرار في سياقات العمل المتبعة لدينا، لكي يمكنك أن تلتزم بشكل مستمر بسياقات العمل المتبعة لدينا، وبالنتيجة يمكنك أن تصل معنا إلى شهرة والمال والنجاح. شو هذا المفتاح؟ راح بخبرك من خلال التجربة العملية والواقعة الحقيقية التي حدثت في زماننا هذا نحن الآن. هذه التجربة العملية هو عبارة عن فيلم سينمائي، فيلم أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الفيلم بدأ بفكرة، ثم بعد ذلك تحول إلى شجرة باسقة فوق ما تتصور، جعلت كل من عملوا في هذا الفيلم يكونون من الأثرياء. كيف هذا الشيء صار؟ وشلون؟ وين؟ ومع مين؟ وشو هي الوقائع؟ هلا راح أخبرك أنا بنقاط دقيقة وبشكل مختصر، وأنت بعد ما بتكمل هذا البودكاست وتنتهي من الاستماع إليه اضغط على الرابط الثالث الموجود في صندوق الوصف المرفق مع هذا الفيديو على قناتنا في اليوتيوب، قناتنا الفريدة، هذه قناة دار المنشورات العالمي. اضغط على الرابط الثالث الموجود في صندوق الوصف وتفضل بالدخول إلى صفحة المحتوى التكميلي الخاصة بهذه الحلقة الموجودة على مدونتنا الرسمية في بلوجر، واطلع اطلاع دقيق كامل على محتوى جميع الروابط ذات العلاقة وذات الصلة بهذا الموضوع الذي هو كيف تصل معنا إلى الشهرة والمال والنجاح. ومن بينها راح بحط لك أنا الروابط الخاصة بهذه الواقعة، بهذا الفيلم الأمريكي، بهذا الحدث الواقعي الحقيقي الذي حدث في زماننا هذا ولا زال مستمرا بالحدوث في وقتنا الآن. أوكي، تذكر هذا الشيء، ادخل بعد ما بتكمل انت من هذا البودكاست، ادخل الى الرابط الثالث مشان تتفضل بالدخول الى صفحة المحتوى التكميلي، واطلع بالكامل على محتوى جميع روابط ذات علاقة وذات صلة بهذا الموضوع. طيب، شو هذا الفيلم؟ فيلم امريكي بدأ بفكرة واحدة، ببذرة فكرة، بفكرة صغيرة، وبدأ برجل واحد، ثم تحول الى فريق عمل كبير مستمر بالعمل، وبالنتيجة تحول إلى شجرة باسقة أعطت ثمارها إلى جميع هذا الفريق، فريق العمل اللي اشتغلوا بهذا الفيلم. هذا الفيلم اسمه المنتقمون نهاية اللعبة، المنتقمون نهاية اللعبة، هو باللغة الإنجليزية Avengers End Game، Avengers End Game، المنتقمون نهاية اللعبة. طبعا هذا هو باللهجة الأمريكية، هم عم يقولون End Game بمعنى نهاية اللعبة، والصحيح لغة من حيث اللغة الإنجليزية وقواعدها هو أن يقال Game End وليس Game Over. شوي انتبه لي يعني مشان انت بوضح لك الأمور، لأنه game over، game over بمعنى انتهت اللعبة، over انتهى، انتهت، أما هنا نهاية وليست انتهت اللعبة، نهاية اللعبة يعني end، نهاية end، انتهت اللعبة over، game over ما في مشكلة، لكن نهاية اللعبة game end. أما باللهجة الأمريكية فهم يقلبون الكلمه وفق سياقات اللفظ المتبعه لديهم مشان بييسروا الامر وبيعطوا نكهه بالقراءه فيلفظ اند جيم. وبالنتيجه عم بيشوف انه الفيلم ظهر بهذا العنوان Avengers End Game وليس Avengers Game End. شوي ركز معي، ظهر باللهجة الأمريكية، وهذا موجود عندنا نحن أيضا، نحن العرب عندما نتحدث ببعض اللهجات مثلا بلهجتنا المصري مثلا على سبيل المثال الواقعي للحصر، مثلا عم يقول أنا بترعش أترعش، أو حتى يعني بلهجتنا السورية عم نقول بترعش. بترعش هي في الحقيقة ارتعش، يعني ارتعش. الارتعاش هو أصل الكلمة الارتعاش وليس الاترعاش. عم بتلاحظ شوي؟ يعني ارتعشوا من الارتعاش، تمام؟ يعني نوع من الرجفة راح يكون عندي هيك موجود بداخله، شخص يعني بيرتعش، لكن لما بيلفظها باللهجة الدارجي عم بيقول أترعش. فالأترعش ما راح يكون أصلها هو ال ال الإترعاش، ما في يعني كلمة إترعاش. عم بيشوف أنت بالأصل هو الكلمة ارتعاش وليس إترعاش، لكن باللهجة الدارجي عم يقول أو شو بنقول بترعش، يعني أنا حاليا بترعش، وهو بالحقيقة ارتعش وليس اترعش. هذا موجود عندنا نحن العرب أيضا. نفس الشيء موجود باللهجة الأمريكية، يعني عوضا عن يقول game end هو يقول end game. أنا فقط يعني حبيت أوضح لك هذه الفكرة مشان أبين لك أنه كثير من الكلمات الموجودة باللهجة الأمريكية بتلاقيها مقلوبة. ليش؟ وفق اللهجة، لأنه هو لهجة عنده، هو لا يتحدث باللغة الإنجليزية الفصحى كما يفعل البريطانيون. حط هذا الشيء بحساباتك، لأنه اللغة البريطانية هي اللغة الإنجليزية الفصحى. أنت عارف كيف؟ كيف نحن عندنا لغة عربية فصحى وعندنا لهجات؟ الأمريكان بيتحدثون الآن باللهجة ولا يتحدثون باللغة الإنجليزية الفصحى، هم يتحدثون باللهجة الإنجليزية وفق لكنتهم هم، وفيها لكنات عديدة طبعا. فأنا فقط حبيت يعني أنبهك على هذا الموضوع مشان يكون عندك اطلاع. فلذلك هذا الفيلم الأمريكي ظهر بعنوان Avengers Endgame، ظهر بعنوان Avengers Endgame بمعنى المنتقمون نهاية اللعبة. وهذا الفيلم حين بدأ بفكرة واحدة صغيرة، ثم تحول مع مرور الوقت إلى أن يكون في قائمة أعلى الأفلام دخلا على مستوى العالم، في قائمة أعلى الأفلام دخلا بالفلوس على مستوى العالم. طيب خلينا بنعرف كيف بدأ هذا الفيلم وكيف استطاع أن يكون من أعلى الأفلام دخلا على مستوى العالم، وكيف استطاع أن يحقق هذا الدخل، وكيف استطاع العاملون في هذا الفيلم أن يكونوا أثرياء أيضا بثراء الفيلم ذاته، وما هو المبلغ اللي حققوا هذا الفيلم. هذا الفيلم الذي هو بعنوان المنتقمون نهاية اللعبة Avengers Endgame، هذا الفيلم يا أعزك الله بدأ بتاريخ انطلاق فكرته في الشهر العاشر من سنة 2014 ميلاديا. طبعا بدأ في أمريكا، في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه فريق العمل كله يعني شغال هو في أمريكا، أمريكان يعني أمريكيون وأمريكيات، لكن بدأ من شخص واحد، من رجل واحد. هذا الشخص أعلن عن فكرة هذا الفيلم في شهر تشرين الأول أكتوبر، اللي هو شهر العاشر من سنة 2014 ميلاديا، بمعنى أنه لحظة الولادة كانت في شهر تشرين الأول أكتوبر 2014 ميلاديا. ثم بعد ذلك بدأ فريق العمل، يعني هو اللي بده يعمل هذا الفيلم، أعلن عن فكرة الفيلم وبدأ يؤسس فريق العمل لهذا الفيلم. شوي ركز معي، يؤسس فريق العمل لهذا الفيلم اللي هو أي فيلم أتحدث عنه الآن، هو Avengers Endgame، المنتقمون نهاية اللعبة. في 2014، في الشهر العاشر من سنة 2014 ميلاديا، أعلن عن تأسيس فريق عمل لهذا الفيلم بعد أن أعلن عن فكرة هذا الفيلم. وأعلن عن بذرة هذا المشروع، وأعلن عن تأسيس فريق العمل. متى كان الإعلان؟ بتاريخ تشرين الأول، تشرين الأول أكتوبر الشهر العاشر من سنة 2014. بعد ذلك بما يقارب السنة أو عدة أشهر بشكل دقيق، في شهر أبريل نيسان من سنة 2015 ميلاديا، انضم الإخوان روسو لإخراج هذا الفيلم. قالوا نحن مستعدين، نعم نحن مستعدون أن نخرج لك هذا الفيلم، نحن مخرجون ونحن مستعدون لإخراج هذا الفيلم. أوكي، هلا شو بدهن؟ شو بدهن؟ بدهن الفريق يتكامل مشان المشروع يظهر أمام الجمهور الكريم، وبالنتيجة يصلون إلى غاياتهم وأهدافهم المتوخاة من هذا الفيلم، من هذا المشروع، من هذا المنتج. هذا منتج، هذا الفيلم عبارة عن منتج واحد، منتج واحد. أوكي، طيب بتاريخ آيار مايو، يعني في شهر مايو آيار الشهر الخامس من سنة 2015 ميلاديا، انضم إلى فريق العمل الكتابي لكتابة السيناريو كل من كريستوفر ماركوس وستيفن مكفيلي. لوين انضموا؟ انضموا إلى المؤلفين الموجودين الأصليين. يعني حط بحساباتك إنه هذا الفيلم، فيلم Avengers Endgame، هو سيناريو جاك كيربي مع ستان لي، شخصين اثنين. هو بدأ بجاك كيربي وانضم له ستان لي في سنة 2014 ميلاديا، وأعلن هذه الفكرة. قال لك أنا بدي فريق عمل يشتغل معي، أنا مو لحالي أكتب السيناريو، لا لا، نعم أنا مبدع، نعم أنا ماهر، نعم أنا محترف، لكن أريد إبداعا أعلى وأعلى. ليش؟ منشان أكون قيمة مضافة، مو كي أحتكر المنتج لنفسي أنا، مو أحتكر الإبداع لنفسي أنا. شوف هكذا يفكر المبدعون الحقيقيون، وهيك نحن نفكر في دار المنشورات العالمية، وهيك أنا أفكر رافع آدم مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي. جاك كيربي مؤلف هذا الفيلم، كاتب السيناريو الذي هو أطلق البذرة لهذا الفيلم، وجاك كيربي اسمه الحقيقي جاكوب كيرتسبرج، هذا اسمه الحقيقي في في في في سجلاته الرسمية منذ لحظة ولادته. سماه والده جاكوب، يعني يعقوب، جاكوب واسمه الكامل في سجلاته الرسمي هو جاكوب كيرتسبرج، لاحظ. لكن حين دخل في عالم الشهرة اختار لاسمه اسما أدبيا بعنوان جاك كيربي. هذا جاك كيربي طبعا وهو كاتب هزلي معروف على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية وعلى مستوى العالم برمته، كاتب أمريكي هزلي من الدرجة الأولى. أوكي، جاك كيربي ارتبط أيضا بستانلي، يعني بكاتب أمريكي آخر، ولكي ينشئ هذا الفيلم، يعني يظهر هذا المنتج، يصنع هذا المنتج، تواصل أيضا مع ستانلي وارتبط معه بكتابة هذا السيناريو اللي هو ستانلي. وستانلي اسمه الكامل ستانلي مارتن ليبر، وهو كاتب أمريكي أيضا معروف عالميا. ستانلي مارتن ليبر هذا هو اسمه في سجلاته الرسمية، لكن واختار لنفسه أن يكون حين دخل في طريق الشهرة العالمية اختار أن يكون اسمه فقط ستان لي. اختصر الموضوع، يعني يقول لك أنا ما بدي ستان لي مارتن ليبر، يعني شو بدي من هذا، من هذه الكلمات الطويلة العريضة. وكذلك جاك كيربي قال أنا ما بدي يعني جاك كوب كيرتز بيرج، شو بدي أنا من هالأسماء الطويلة العريضة. وهكذا أنت عم بشوف إذا مو جميع مشاهير العالم، بمن فيهم أنا محدثك الآن رافع عادم، فإن الأغلب والأغلب الأعم الأعظم من مشاهير العالم حين يدخل في طريق الشهرة العالمي يضع لمسماه له، هو يضع اسما مختصرا، ما عم يستخدم نفس الاسم اللي حطه والده، ما عم يستخدم نفس الاسم الموجود بوثائقه الرسمية، لأنه غالبا عم يعرفوا أن الاسم اللي عم يختار والده مفروض علي، أنا بدي أختار اسم أنا أحبه، أعشقه، ما بدي اسم فرض علي دون اختيار مني، يعني بتلاحظ الفكرة، وهذا أنا تحدثت عنه بحلقات متعددة على موقعي الرسمي في جوهر الخرائط، تستطيع أن ترجع إلي وتطلع عليه بكل يسر وسهولة، وسأضع لك الروابط ذات العلاقة بهذا الموضوع في صفحة المحتوى التكميلي الخاصة بهذه الحلقة على مدونتنا الرسمية في بلوجر. إذن سيناريو الفيلم، سيناريو هذا الفيلم Avengers Endgame المنتقمون نهاية اللعبة، هو للكاتبين الأمريكيين جاك كيربي وستانلي. حين أطلق جاك كيربي عن هذه الفكرة، عن فكرة هذا المنتج، وبدأ بتأسيس فريق العمل، طبعا أطلقها بتاريخ أكتوبر شهر العاشر 2014، في الشهر الرابع إبريل نيسان 2015 ميلاديا انضم الإخوان روسو لإخراج هذا المنتج، لإخراج هذا الفيلم، قالوا له نحن مستعدين أن نخرج هذا العمل. وفي أيار مايو، يعني شهر الخامس 2015 ميلاديا، انضم الكاتبين الأمريكيين كريستوفر ماركوس وستيفن مكفيلي إلى فريق العمل الكتابي، يعني انضموا إلى جاك كيربي وستالي، قالوا له نحن مستعدين، نحن كمان عم ندخل معك لكي نزود الإبداعات في هذا المنتج ونرفع إلى أعلى درجات الإبداع منشان يكون قيمة مضافة لنا وللمجتمع على حد سواء ولجمهورنا الكريم. عم بشوف فريق عمل عم يتأسس وعم يتكامل من المبدعين والمبدعات. لاحظ لاحظ، عم بتلاحظ. في تموز يوليو 2016 دخل على الخط الشركة المنتجة اللي قالت أنا مستعدة أنا أستلم هذا الشيء لكي أنتجه، تمام، اللي هي شركة استوديوهات مارفلي، دخلت على الخط وغيرت العنوان، العنوان الأصلي أجرت عليه بعض التغيير، بعض التغيير. في يوليو تموز شهر السابع من سنة 2016 ميلاديا، لهلا حط بحساباتك، لهلا الفريق الكتابي، فريق يعني ورشة عمل السيناريو التي شكلت من هؤلاء الأشخاص الأربعة، جاك كيربي، ستانلي، وكريستوفر ماركوز، وستيفن مكفيلي، لهلا هني عم يكتبوا، عم يشتغلوا بكتابة السيناريو. لهلا المنتج ما اكتمل، المنتج ما اكتمل، لهلا المنتج لم يستلم السيناريو لكي ينتجه، حاليا المنتج في طور الإنشاء. شوي ركز معي، من 2014 دخلنا نحن لوين؟ بالشهر السابع 2016. عم بتلاحظ الوقت قديش بيحتاج وقت؟ مو هيك الله مالله، لا لا لا، كله مدروس وبعناية، ما في شيء الله مالله. عم بتلاحظ سبب ونتيجة، نتائج لها مقدمات، والمقدمات الإيجابية توصلنا إلى نتائج إيجابية، والتزامنا بالأسباب الإيجابية يوصلنا إلى نتائج إيجابية. وضحت لك الفكرة؟ وضحت لك الفكرة. إذن من 2014، من الشهر العاشر 2014 انطلقت الفكرة لهذا المنتج اللي هو فيلم Avengers Endgame المنتقمون نهاية اللعبة، حتى وصلنا إلى آب أغسطس الشهر الثامن من سنة 2017 ميلاديا، بدأت أول لحظات التصوير في هذا الفيلم. شو يعني بدأت أول لحظات التصوير في هذا الفيلم؟ يعني أنه بعد سنتين وعشرة أشهر متواصلة، بعد ما يقارب الثلاث سنوات بشكل دقيق، سنتين وعشرة أشهر، ركز معي بالله عليك، سنتين وعشرة أشهر من العمل الجاد الدؤوب الإبداعي المتواصل دون انقطاع، فريق عمل، مو شخص لحاله عم يشتغل، لا، فريق عمل، فريق عمل يشتغلوا معهم. عم بتلاحظ؟ فريق عمل، أربعة أشخاص دخلوا بورشة عمل سيناريو، ورشة كتابة سيناريو، بعد ما يقارب الثلاث سنوات بشكل دقيق، سنتين وعشرة أشهر، أتموا كتابة سيناريو الفيلم السينمائي Avengers Endgame. هو منتج واحد، منتج واحد. قديش احتاج كتابة هذا السيناريو؟ قديش احتاج هذا المنتج؟ سنتين وعشرة أشهر فقط لكتابة السيناريو. وقديش طلع هذا السيناريو بعدين على شاشة العرض؟ طلع المدة تبعه هو 181 دقيقة على شاشة العرض السينمائي والتلفزيوني. 181 دقيقة، يعني بشكل دقيق مدة هذا الفيلم على شاشة العرض السينمائية 3 ساعات ودقيقة واحدة فقط. 3 ساعات، قديش احتاجت هذه ال3 ساعات لكي تعرض على شاشة العرض؟ قديش احتاجت من العمل فقط فقط فقط لكتابة السيناريو؟ قديش؟ 2 سنين و10 أشهر، يعني ما يقارب ال3 سنوات. 3 سنوات إلا شهرين، إلا شهرين. يعني إذا أنت بدك بتلاحظ بشكل عملي دقيق إنه كل ساعة، كل ساعة من هذا الفيلم على شاشة العرض تطلبت عمل سنة كاملة، سنة كاملة من كتاب السيناريو، مو من فريق العمل الكلي لهذا المشروع. لا لا، لهلا المشروع ما اكتمل، حط بحساباتك، لهلا في 2017 ما اكتمل، لهلا المنتج لم يكتمل، لم يظهر إلى النور، لم يظهر إلى الجمهور الكريم، إلى جمهورهم الكريم لم يظهر، حط بحساباتك. في أب أغسطس 2017 ميلاديا، بعد 2 سنة و10 أشهر من انطلاق مرحلة التأسيس بهذا المنتج، بهذا المنتج وليس المشروع، بهذا المنتج، وكل منتج هو عبارة عن مشروع استثماري قائم بحد ذاته. شوف كيف المبدع الحقيقي بيفهم، شوف شوي، ركز معي، عم بعطيك تجارب عملية واقعية حدثت في أمريكا، حدثت في زماننا هذا، وهي مستمرة بالحدوث حتى يومنا هذا. عم بتلاحظ؟ شوف، بعد 2 سنة و10 أشهر من لحظة الولادة، ولادة فكرة هذا المشروع، ولادة فكرة هذا المنتج اللي هو فيلم سينمائي، مدة عرضه على شاشة العرض السينمائي فقط 3 ساعات ودقيقة واحدة، 181 دقيقة تطلبت كتابة السيناريو من فريق عمل سيناريو، من ورشة كتاب سيناريو، من 4 أشخاص اشتركوا بكتابة السيناريو، تطلب من عندهم جهد متواصل ل2 سنة و10 أشهر بتمامها وكمالها، يعني ما يقارب 3 سنوات. يعني كل ساعة من مدة عرض الفيلم تطلب العمل على أرض الواقع سنة كاملة، سنة كاملة من العمل الجاد الدؤوب. عم بتلاحظ؟ عم بتلاحظ الشغل كيف عم بيكون؟ هذا هو الشغل الحقيقي، هذا هو شغل القيمة المضافة اللي أنا رافع آدم بشتغله في دار المنشورات العالمي، وكلنا نحن أعضاء فريق عمل دار المنشورات العالمي بنشتغل هيك شغل قيمة مضافة، شغل إبداعي. كل منتج من منتجاتنا عبارة عن مشروع استثماري قائم بحد ذاته. وضحت لك الفكرة؟ فبعد ما يقارب ال3 سنوات اكتمل السيناريو، وبلشت شركة الإنتاج تبدأ بمرحلة التصوير. بدأت أولى مراحل التصوير وأولى لحظات التصوير في شهر آب أغسطس 2017 ميلاديا، وفي شهر كانون الثاني يناير 2018 ميلاديا انتهى التصوير من هذا الفيلم الذي هو Avengers Endgame، المنتقمون نهاية اللعبة. يعني بشكل دقيق بعد 5 شهور متواصلة من التصوير المستمر في الفيلم، 5 أشهر، 5 أشهر عمل، اكتمل تصوير الفيلم. طيب هل قديش نحن وصلنا؟ صار عندنا بشكل دقيق ما يزيد عن 3 سنوات حتى اكتمل هذا المنتج. طيب برأيك هل تم عرض المنتج أمام الجمهور فور اكتماله؟ لا طبعا، في سياقات عمل أخرى مرتبطة مع هذا المنتج قبل أن تعرض إلى الجمهور، في مراجعة، في تدقيق، في توثيق، في أمور قانونية ترتبط به لضمان حقوق الملكية الفكري وللتوثيق العالمي، مو هيك؟ الله ما الله. والأهم من ذلك المراجعة والتدقيق، في لجنة إشراف ومتابعة عم بتراجع، بتشيك المنتج قبل ما عم يطلع الناس، عم بنشوف هذا المنتج هل فيه أخطاء ولا ما فيه أخطاء، هل مثل ما هو محطوط بالسكريبت بالسيناريو قد نفذناه بشكل صحيح ولا صار فيه أخطاء عندنا ونحن مو عرفانين. بعد المراجعة والتحقيق والتدقيق بهذا المنتج اللي اكتمل تصويره حتى وصلنا إلى 26/4/2019، يعني التاريخ اللي أتم فيه التيقن والتأكد من أن المنتج مطابق للمواصفات الموجودة في السكريبت، في السيناريو، في الخطة الاستراتيجية الموضوعة لهذا المنتج، لهذا المشروع. عم تتضح لك الفكرة؟ وضحت لك الفكرة؟ عم تتضح لك الأفكار؟ عم تتضح لك سياقات العمل؟ يا أعزك الله ركز معي، بالله عليك أنت يا أعزك الله ركز معي. هؤلاء المبدعون الحقيقيين والمبدعات الحقيقيات لا يظهرون منتجا هيك اعتباطيا اللهم الله، ما عم يطلع شيء هيك اللهم الله من الهواء، لا، كله مدروس بعناية، فريق عمل عم يشتغل، ما في شخص عم يشتغل لحاله، فريق عمل، يد الله مع يد الجماعة. حط بحساباتك هذا الشيء. أي جماعة؟ أي جماعة؟ نحن الجماعة الأتقياء المبدعون المبدعات. أي مجموعة؟ أي مجموعة؟ يد الله مع المجموعة، مع المجموعة، الجماعة بمعنى المجموعة. أي مجموعة تكون متحابة متعارضة فيما بينها؟ يد الله تكون معها، بمعنى قوة الله تكون معها. عم تعرف كيف؟ تكون أقوى فوق ما تتوقع من قوة شخص واحد. أنا ليش قلت لك لما أنت بتكون لحالك لن تستطيع أن تصل سريعا وبشكل آمن ومضمون إلى الشهرة والمال والنجاح؟ أما حين تكون معنا، مع مجموعة تقية نقية طاهرة عفيفة، ستكون أنت قادر على أن تصل معنا نحن هذه المجموعة بكل وسهولة إلى الشهر والمال والنجاح وبشكل مضمون وآمن. عم تتضح لك الفكرة؟ لذلك بشوف أنت بعد أن اكتمل التصوير بهذا المنتج، بهذا الفيلم، اكتمل التصوير بتاريخ يناير الشهر الأول من 2018 ميلاديا، احتاجوا إلى ما يزيد عن سنة بتمامها وكمالها. شوف قديش احتاجوا سنة وأكثر من سنة بتمامها وكمالها لكي يقوموا بمراجعة هذا الفيلم، ولكي يقوموا بالتيقن من صحة هذا المنتج بأنه موافق لسياقات العمل التي اتبعوها، موافق للمواصفات الموجودة في السكريبت، في السيناريو، في خطة العمل الاستراتيجية اللي متى وضعت الخطة؟ وضعت سنة 2014 ميلاديا، بعد أن تيقنوا بسنة كاملة وأكثر من سنة من الأمور الضرورية وتوفير العوامل الملازمة لظهور هذا المنتج أمام الجمهور الكريم بتاريخ 26/4/2019 ميلاديا، صدر هذا الفيلم أمام الجمهور، صدر أمام العالم، صدر على شاشات السينما الأمريكية، صدر وظهر إلى النور، ظهر هذا المنتج إلى العالم، إلى النور، وبدأ بأول لحظات صدوره، بدأ بيحقق الأرباح، المال، بيجمع الإيرادات. شوف قديش اللي احتاج العمل، يعني احتاج بشكل دقيق، لاحظ، احتاج بشكل دقيق 4 سنوات و6 أشهر، يعني ما يقارب 5 سنوات من العمل الجاد الدؤوب، فريق عمل كامل احترافي من مخرجين وكتاب سيناريو وممثلين وممثلات ومصورين، وشخص عم بيوزع لك البسكويت، وعم شخص عم يطبخ بيجهز الطعام، لأنه هذا لما بيخلص الممثل بده كمان بياكل بيرتاح. عم بتلاحظ؟ وفي ناس مهتم بأمور النجارة وأمور الكهرباء وتفصيل الملابس وخياطتها، يعني الأزياء، وناس مختصة بقسم التصميم الجرافيكي، وناس مختصة بقسم المونتاج. شغل كبير عريض، انت لا تتوقع شغلة سهلة، المنتج منه سهل، منه بهيك بلمح البصر يقول له كن فيكون. إذا الله بجلالة قدره، الله الله الله اللي خلق الوجود كله، الله المنزه من كل عيب ونقص، الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، تمام؟ في 6 أيام. ليش الله ما قال للسماوات والأرض كن فيكون؟ ليش؟ ما هو الله قادر أن يقول للشيء هيك كن فيكون بلمح البصر، تمام؟ بكبسة زر الله قادر أن يقول لكل شيء كن فيكون. ليش الله خلق السماوات والأرض مو الوجود؟ فشوف أنت الوجود أديش تطلب من الوقت أكثر بكثير. فقط السماوات والأرض خلقها بستة أيام. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى بده يعلمنا نحن البشر، أنا وأنت الإنسان، عم بيقول لما أنت بدك تصنع منتج، لما بدك تخلق شيء، والله أحسن الخالقين. أنا خالق أيضا، أنا رافع آدم، أنا خالق أيضا، أنت المبدع والمبدعة، أي مبدع حقيقي ومبدعة حقيقي خالق أيضا، creator. لذلك في اللغة الإنجليزية والأمريكان بيفهمون هذا الشيء، أكثر من يفهمون هذا الشيء هو الأمريكان المختصون بهذه الصنعة، بهذه الصناعة، مع وجود بعض المؤاخذات عليهم، وهذه المؤاخذات أنا عالجتها وصححتها في كتابي الذي صدر بعنوان سلسلة تدريب السيناريو، كما راح أحط لك أحمله مشان أنت بتحمله. وكتابي سلسلة تدريب السيناريو أوجدت فيه أنا طريقة جديدة مبتكرة مني أنا لكتابة سيناريو الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، وأوجدت مدرسة جديدة بكتابة سيناريو الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية. وضحت لك الفكرة؟ بحيث تجذب المشاهد منذ اللحظة الأولى في المشهد الأول، وبشكل دقيق تجذب المشاهد منذ اللحظة الأولى في اللقطة الأولى في المشهد الأول لهذا العمل السيناريوي، سواء كان فيلما سينمائيا أو مسلسلا تلفزيونيا. هذا من ابتكاري أنا رافع آدم، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي، وقد صدر الكتاب، صدر ورقيا قبل عدة سنوات، وهو يحمل عنوان سلسلة تدريب السيناريو، وتم اعتماده ضمن مصادر معلومات العديد من الجهات العالمية الرسمية بما فيها مكتبة الكونغرس الأمريكي. عم بتلاحظ؟ بالإضافة إلى كتبي الأخرى اللي من بينها معجم المواعظ والشعب والسلطة الحاكمي، الذي أيضا تم اعتمادهما ضمن مصادر المعلومات العديد من الجهات العالمية الرسمية بما فيها، إضافة إلى مكتبة الكونغرس الأمريكي، بما فيها جامعة فيلادلفيا الأمريكي ومكتبة أستراليا الوطني، وكذلك مكتبة إسرائيل الوطني. مشان تعرف أنه المبدع العربي الحقيقي اللي مثلي ومثلك قادر على أن يصنع المعجزات، عم بشوف؟ وأنا قلتها ولا أزال أقولها وأكررها باستمرار، مقولتي التي قلتها منذ 2008 ميلاديا في تلك السنة التي أسست فيها مركزنا الفريد، مركز الإبداع العالمي، The Excellence International Center. وتذكر أنه نحن دار المنشورات العالمي تابعون إلى مركزنا الفريد، مركز الإبداع العالمي. قلت أنا مقولتي التالية: السواعد المتكاتفة والقلوب المتحابة بإمكانها أن تصنع المعجزات. نعم، نحن بإمكاننا أن نصنع المعجزات، نحن بتكاتف سواعدنا وبتحبب قلوبنا نصنع المعجزات بالتزامنا بسياقات العمل. وأنا هون في هذا البودكاست المهم بعطيك شو هو المفتاح المهم اللي يجب أن يكون موجود عندك، اللي من خلاله تستطيع أنت أن تحافظ على استمرارية التزامك بسياقات العمل المتبعة لدينا، وبالنتيجة تستطيع الاستمرارية في طريقك معنا إلى الشهرة والمال والنجاح، وبالنتيجة تكون بشكل مستمر وأبدي في أعلى مراحل الارتقاء. وضحت لك الفكرة؟ إذن عم بشوف إنه هؤلاء المتخصصون بهذه الصناعة اللي هي صناعة الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، يعني صناعة السيناريو، المنتجات السيناريوية، تمام، يعلمون مسبقا إنه من يكتب السيناريو هو خالق، عم يوجد شيء ما موجود، عم يخلق. فلذلك الآية الشريفة في القرآن الكريم تقول صراحة: الله أحسن الخالقين. يعني أنا كمان خالق، أنا رافع آدم خالق، أخلق شيئا من لا شيء، وكذلك فلان وزيد وعم من المبدعين والمبدعات يخلق شيئا من لا شيء. لذلك عم بشوف المختصون بهذه الصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية عم يعرفوا هذا الشيء مسبقا، عم يقول لك هذا كرييتر، هذا خالق، كرييتر خالق، يخلق شيء، ينشئ شيء، يوجد شيء من لا شيء، يوجد شيء إبداعي ينفع البشرية. عم بتلاحظ؟ فيه قيمة مضافة، هذا هو الخالق، المبدع هو خالق بحقيقته. عم تضح لك الفكرة؟ وضحت؟ وضحت لك الفكرة؟ لذلك عم بشوف انه في الولايات المتحدة الامريكية في صناعة السيناريو عدهن المؤلف هو رقم واحد وليس المخرج، عدهن انه المؤلف هو رقم واحد، بيرجع للمؤلف، المؤلف هو الذي يتحكم بكل شيء، هو يتحكم بسياقات العمل، هو الذي يضع سياقات العمل، هو الذي يضع الخطة الاستراتيجية العملية، لأنه هو الخالق، هو الخالق. وأما الآخرون فهي عوامل مساعدة لإنهاض هذا المنتج، أم تعرف كيف؟ طبعا هذا الكلام عليه بعض المؤاخذات، قلت لك عليه بعض المؤاخذات، وعدهم أنه بهذه الأمور، هم عدهم في هذه الأمور شغلات غير صحيحة. أنا عالجتها بشكل دقيق في كتابي سلسلة تدريب السيناريو، وذكرت شو هو الصحيح وشو هو اللي يجب أن يكون ويتبع بشكل يحقق مبدأ العدالة بإعطاء كل ذي حق حقه. فيك أنت بترجع إلى صفحة المحتوى التكميلي الخاص بهذه الحلقة على مدونتنا الرسمي في بلوجر بعد ما بتكمل هذا البودكاست، وحمل كل مؤلفاتي اللي صدرت كذلك بإصدارات إلكترونية التي صدرت عنا نحن جوهر الخرائط، الموقع الشخصي الخاص بي أنا على بلوجر، حملوا بما فيها سلسلة تدريب السيناريو ومعجم المواعظ والشعب والسلطة الحاكمي، وبعد ما بتطلع عليهم كلهم كذلك أعطني رأيك في تعليق أسفل هذا المحتوى. إذن عم بشوف في هذا المنتج الفيلم السينمائي الذي هو Avengers Endgame المنتقمون نهاية اللعبة، احتاج الوقت إلى 4 سنوات و6 أشهر من العمل الجاد الدؤوب، فريق عمل عم يشتغل لما يقارب 5 سنوات حتى ظهر المنتج أمام الجمهور الكريم. 5 سنوات من العمل الجاد الدؤوب، عم بشوف 5 سنوات، ما يقارب 5 سنوات، 4 سنوات ونصف، 4 سنوات و6 أشهر بشكل دقيق، عمل جاد مستمر، فريق عمل عم يشتغل، متابعة مستمرة، عقول مبدعة متكاتفة مع بعضها البعض وقلوب متحابة مع بعضها البعض في منتج واحد، مشروع واحد، لأن كل منتج هو مشروع، مشروع مشروع استثماري لكي يحقق قيمة مضافة لمن عملوا في هذا المنتج وللجمهور الكريم الذي يشاهد هذا المنتج أو يقتني هذا المنتج. فشوف أنت بعد ما صدر الفيلم بتاريخ 26/4 نيسان/ابريل 2019 ميلاديا، استمر العرض حتى وصلنا إلى تاريخ 13/3/2021 ميلاديا، يعني بالسنة الماضية، لأن قلت لك أنا أحدثك أنا اليوم بتاريخ الخميس 1/9 أيلول/سبتمبر 2022. فالفيلم وصل في 13/3/2021 ميلاديا، وصل إلى مبلغ من الإيرادات الكبرى، جمع فلوس فلوس بعد أن عرض في صالات العرض السينمائية الأمريكية، هذا فقط في داخل أمريكي، يعني ما طلع برا أمريكا، فقط في داخل أمريكي هو معروض، لاحظ. فإذا هو طلع على برا أمريكا قديش راح بيحصل فلوس؟ منذ لحظة صدوره في صالات العرض السينمائية بتاريخ 26/4/2019 إلى تاريخ 13/3/2021، يعني قديش الوقت بين الصدور وبين هذا التاريخ اللي بلشوا يجمع، يعني يجمعوا ويحسبوا حساب أرقام عملية، قديش صار فلوسه، قديش نحن طلعنا واردات فلوس، قديش حطينا فلوس، قديش صارت الأرباح، تمام؟ يعني بعد قرابة سنتين بعد قرابة سنتين، ما يقارب سنتين من ظهوره، من ظهور هذا المنتج، هذا المشروع أمام الجمهور الكريم، يعني أقل من سنتين، ما يقارب السنتين، بلغت واردات هذا المنتج، هذا الفيلم، أكثر من 2 مليار و797 مليون دولار أمريكي، أكثر من 2 مليار و797 مليون دولار أمريكي. قديش كلف تكلفة، يعني قديش المصاريف اللي صرفت على هذا الفيلم، شو هي الميزانية التي وضعت لهذا الفيلم، لهذا المنتج، قديش عم تعرف قديش؟ فقط 356 مليون دولار 356 مليون دولار فقط 356 مليون دولار، 356 مليون دولار. قديش حقق هو عائدات واردات؟ قديش واردات صار عنده هذا الفيلم؟ الفريق، فريق العمل، قديش صار عنده واردات من هذا المنتج الواحد؟ 2 مليار و797 مليون دولار. عم بتشوف يعني، عم بتلاحظ، عم تتضح لك الفكرة؟ يعني أرباح هذا المنتج أكثر من 2 مليار دولار، أكثر من 2 مليار دولار حققها حين ظهور هذا المنتج في مدة أقل من سنتين، ما يقارب سنتين بعد ظهور هذا المنتج بدأوا بجمع أكثر من 2 مليار دولار من الأرباح، مو من فقط من الواردات، لا، لأن الواردات اللي حققها هذا المنتج أكثر من 2 مليار دولار و797 مليون دولار. طلع أنت من عدو المصاريف، أديش تكلفي، أديش اهتلاكات؟ الاهتلاكات صارت 356 مليون دولار، فقط 356 مليون دولار، تمام؟ وبالنتيجة صافي الربح تبعه أكثر من 2 مليار دولار، أكثر من 2 مليار دولار يا أعزك الله، يا مبدع، يا مبدعة، يا عضو دار المنشورات العالمي. شوي ركز معي بالله عليك، أنا عم بحكي لك واقع عملي ملموس حقيقي واقعي لمبدعين ومبدعات موجودين في زماننا هذا، عايشين معي ومعك أنت في هذه الكرة الأرضية، مو جايين من المريخ، مو جايين من كوكب آخر، أناس مبدعون حقيقيون مثلي ومثلك أنت أيها المبدع والمبدعة، يا عضو فريق عمل دار المنشورات العالمي، يا أعزك الله، استمع لي بتركيز دقيق. بعد أقل من سنتين، أو فلنقل بسنتين بشكل مقارب عشان يصل لك الموضوع، بعد سنتين من ظهور هذا المنتج، من ظهور، من تاريخ ظهور المنتج أمام الجمهور الكريم، حصل على واردات تزيد عن 2 مليار دولار، حصل على أرباح، أرباح تزيد عن 2 مليار دولار، أرباح المنتج أكثر من 2 مليار دولار. أديش احتاج العمل في هذا المنتج؟ أديش؟ أديش؟ يعني 7 سنوات متواصلة، بعد 7 سنوات، ما يقارب 7 سنوات متواصلة، تمام؟ بشكل دقيق، بشكل دقيق، يعني منذ تاريخ انطلاق الفكرة، منذ تاريخ التأسيس لهذا المنتج اللي هو كان في شهر تشرين الأول أكتوبر، شهر العاشر من سنة 2014 ميلاديا، إلى تاريخ جمع هذه الواردات، حساب هذه الواردات في 13/3/2021، ما يقارب 7 سنوات، بشكل دقيق 6 سنوات و6 أشهر، 6 سنوات و6 أشهر، ما يقارب 7 سنوات، استطاع فريق العمل أن يكونوا من الأثرياء، وصلوا إلى الثراء، وصلوا إلى أعلى مراتب الارتقاء، استطاعوا أن يحصلوا على المصاري، حققوا النجاح من خلال تحقيقهم المال، من خلال تحقيقهم الشهرة لهذا المال. لابد أنت بتطلع منتج، أنا بدي أصل إلى النجاح، أحتاج فلوس، أحتاج فلوس، طيب أنا كيف أطلع فلوس؟ أنا كيف أحصل على الفلوس بشكل شرعي وقانوني أيضا، بشكل مشروع وبشكل قانوني أيضا، وبشكل يخدم المجتمع أيضا، كيف أطلع؟ يجب أن أنتج منتجا، منتجا، أنتج منتجا يخدم المجتمع، بيفيد المجتمع، منتج فيه أعلى درجات الإبداع، فيه قيمة، قيمة حقيقية مضافة لنا نحن من نعمل في هذا المنتج، نحن فريق العمل، ولجمهورنا الكريم، لأنه لما يكون المنتج فيه قمة عالية من الإبداع، 100%، الجمهور الذي يقتني هذا المنتج سوف يبقى على تواصل مستمر باقتنائه لهذا المنتج، لأنه راح بيقدر قيمته. جمهورنا الكريم بده قيمة، بده قيمة حقيقية، بده إبداع حقيقي، بده فريق عمل يخدمه. من واجبنا نحن تجاه جمهورنا الكريم أن نكون في خدمة جمهورنا الكريم. عم تفهم الفكرة يا عزك الله؟ لأن جمهورنا الكريم إنسان مثلي ومثلك، إنسان، ويجب علي أن أكون أنا في خدمة أخي الإنسان، يجب أن أكون خادم لهذا الجمهور، خادم لجمهورنا الكريم. هيك يجب أن يكون تفكيرك أنت المبدع والمبدعة، هيك يجب أن يكون تفكيرك أنت عضو فريق عمل دار المنشورات العالمية، هيك اللي بدك تكون معي أنا رافع آدم مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية، هيك بدي من عندك يكون تفكيرك، أن تكون أنت في فريق عمل وهذا الفريق هو خادم لجمهورنا الكريم، خادم لمجتمعاتنا، خادم لأوطاننا، خادم لحكوماتنا، بيقدم قيمة مضافة، قيمة حقيقية، يقدم منتجات إبداعية بكل معنى الكلمة، ما عم بيقدم الله مالله، مو هيك والله بلمح البصر شغلة عم بينزلها بدون تفكير، بدون سياقات عمل، بدون خطة استراتيجية، ولحاله هو عم بينزل ومهمه شو صار، يعني هل صابت ولا خابت؟ لا لا لا لا، نحن شغلنا ما في هيك شيء، ما في صابت ولا خابت، نحن شغلنا ما في غير اختيار واحد من اختيارين، اما انه صابت او انه صابت، ما في اختيار ثالث. شو ركز معي شو قلت انا، ما في عندنا غير اختيار من اختيارين، اما انه صابت او صابت، ما في اختيار ثالث، يعني اما ان نصل الى الشهر والمال والنجاح او نصل الى الشهر والمال والنجاح، ما في عندنا اختيار ثالث، عندنا فقط اختيارين قدامنا. عندي انا اختيارين، انا رافع ادم عندي اختيارين، انا دار المنشورات العالميه عندي انا اختيارين، انا عضو دار المنشورات العالميه، انت عضو دار المنشورات العالميه عندك اختيارين فقط، اما ان تصل معنا الى الشهر والمال والنجاح او تصل معنا الى الشهر والمال والنجاح، ما في عندك انت اختيار ثالث. يعني النتيجه التي يجب أن نصل إليها هي الشهرة والمال والنجاح، وبالنتيجة النتيجة التي يجب أن نصل إليها هي أن نكون في أعلى مراتب الارتقاء من خلال وصولنا إلى النجاح، عبر وصولنا إلى المال، عن طريق وصولنا إلى الشهرة، إلى هذا المال، ومن ثم إلى النجاح. أم تعرف كيف؟ هذا هو تفكيري أنا رافع آدم، هذا أنا رافع آدم، هذا أنا دار المنشورات العالمية، هذا هو أنت عضو دار المنشورات العالمية أيها المبدع الحقيقي الذي تستحق منا كل الاحترام وكل التقدير، وتستحق منا أن نكون خداما لك، أنا كمان خادم لك، أنت عضو دار المنشورات العالمية، أنا وأنت نحن أحدنا في خدمة الآخر، كما يقول الشاعر: الناس للناس من بدو ومن حضر، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. عم بشوف لما أنت بتعرف هذه الحقيقة أنه يجب أنا أن أكون في خدمة أخي الإنسان، راح تفهم كثير من الأمور، وراح تستطيع أنت أن تكون قادرا على أن تمتلك المفتاح الذي يؤهلك لاستمرارية بقائك في طريق الشهرة والمال والنجاح، اللي راح أخبرك فيه بعد قليل في هذا البودكاست شو هو المفتاح. وضحت لك الفكرة؟ وضحت لك أنا شو عم بقول؟ إذن فلكي يظهر منتج واحد، منتج واحد فقط، منتج واحد، يعني مو عم تظهر شركة كاملة بمجموعة مشاريع، لا لا لا، فقط منتج واحد لمشروع واحد بفريق عمل واحد متكامل، فريق عمل، منتج واحد اللي هو فيلم سينمائي ظهر على شاشة العرض، يعني مدة عرضه على شاشة صالات العرض السينمائي 3 ساعات ودقيقة واحدة، 181 دقيقة، 3 ساعات. وهذا المنتج احتاج إلى فريق عمل، فريق مو شخص واحد، فريق عمل، كتاب سيناريو، مخرجين، ممثلين، ممثلات، ناس بتقدم لك المي، ناس بتقدم لك الشاي، ناس بتقدم لك القهوة، ناس عم بتحضر الطعام، ناس عم بتصمم الأزياء، قسم تصميم جرافيكي، قسم دعم ومتابعة، قسم إشراف ومتابعة، لجنة الشؤون القانونية، كل هذا مطلوب، لجنة علاقات عامة، اتصالات، تواصلات، كثير من الأمور متطلبة بمنتج واحد، بمنتج واحد، بالله عليك ركز معي، بمنتج واحد، بمنتج واحد، لأن هو عم يعرف، هم يعرفون كل منتج عبارة عن مشروع استثماري قائم بحد ذاته. منتج واحد احتاج من العمل ما يقارب 7 سنوات، 5 سنوات، ما يقارب 5 سنوات عمل جاد مستمر في هذا العمل، 5 سنوات، تمام؟ وبعد أن اكتمل العمل ب5 سنوات، اكتمل بشكل كامل نهائي 100%، بحيث اقتنعوا الفريق كله، اقتنع فريق العمل، اقتنع قائد الفريق، اقتنع 100% أنه بالفعل هذا المنتج أصبح جاهز للعرض أمام جمهور الكريم، لأنه أنا بدي أكون خادم لجمهوري الكريم، بدي أخدمه مو أضحك عليه، بدي أقدم له قيمة حقيقية، إبداع حقيقي. احتاج 5 سنوات لكي يصل إلى مرحلة الأوكي. أوكي أعطى الأوكي، قائد الفريق أعطى الأوكي لهذا المنتج، وبعد ظهور المنتج بـ2 سنين حقق أكثر من 2 مليار دولار، أكثر من 2 مليار دولار أرباح صافية لهذا المنتج. عم بتلاحظ؟ يعني بعد 7 سنوات، 7 سنوات من تاريخ ولادة فكرة هذا المنتج، استطاع هذا المنتج أن يحقق لفريق العمل الموجود فيه أرباح أكثر من 2 مليار دولار. هلأ ممكن أنت راح تسأل وبتقول، يعني ممكن عم تسأل تقول أخي رافع أو أبي الروحي رافع، هلأ الإخوان روسو دخلوا بصفة مخرجين، تمام، وفي شركة إنتاج دخلت في إنتاج هذا الفيلم السينمائي أو في هذا المنتج، يعني شركة إنتاج لإنتاج هذا المنتج، وعليه أنت راح شو تحط بحساباتك؟ عم بتقول وبالنتيجة هذا 2 مليار كلها راحت، يعني أرباح للشركة المنتجة، صارت بجيب صاحب الشركة المنتجة، بجيبه هو، بحسابه هو، وبالنتيجة المخرج والمؤلف والممثل وكل فريق العمل اللي اشتغل بهذا المنتج، اللي هم بالعشرات، مو 1 و2، عشرات الأشخاص، عشرات المبدعين والمبدعات، عشرات الأشخاص اشتغلوا بمنتج واحد لمدة 5 سنوات متواصلة، وظلوا مستنين سنتين، ظلوا عم مستنين مستنتين، يعني بالعلمك هو ما ظل سنتين يعني بينتظر، لا هو ترك المنتج عم يجمع أرباح، وخلال سنتين هو بلش عم يشتغل بمنتج آخر، هو أنت مو عارفان هو عم يشتغل، الجمهور مو عارفان إنه هو عم يشتغل بمنتج آخر وعم بيجهز لمنتج آخر مشان ينطلق مرة أخرى بفترة زمنية لاحقة، عم تعرف؟ هو ما عم يلعب، عم يشتغل هذا الشغل شغل شغل، عم تعرف؟ عم تعرف؟ والجمهور الكريم ما كان بيعرف انه فريق العمل عم يشتغلوا على مدار 25 ساعة لمدة 5 سنوات متواصلة، ويقدموا العطاءات، تلو العطاءات بسواعد متكاتفة وقلوب متحابة، يقدموا العطاءات تلو العطاءات لبعضهم لأحد من الآخر في هذا المنتج من أجل إنجاحه ووصوله إلى أعلى قمم الإبداع. 5 سنوات عم يشتغلوا وهن الجمهور الكريم ما بيعرف انه 5 سنوات عم يشتغلوا، عم تعرف؟ 5 سنوات، ولما ظهر المنتج بعد 2 سنين حقق ارباح اكثر من 2 مليار دولار. طبعا فريق العمل بلش هو بعد ما انهى، حط بحساباتك، يعني بعد ما انهى العمل بهذا المنتج بلش بمنتج آخر كذلك بعيد عن أعين الجمهور، الجمهور مو عارفان إنه هو عم يشتغل، إنه فريق العمل عم يشتغل بمنتج آخر، عم تركز معي؟ وهيك نحن نعمل في دار المنشورات العالمية، هيك هي تشكيل الفرق الإبداعية وفق الدفعات اللي أنا كمان حكيتها بحلقات أخرى سابقة، إنه نحن نقوم بعملية تشكيل فرق في كل منتج، وهذه الفرق تشتغل على مدار 25 ساعة، شغالي، فقط نحن نحتاج شو؟ فقط نحن نحتاج إلى قليل من الصبر، من الصبر والمواظبة في سنتنا الأولى، في مراحلنا الأولى، في مشاريعنا الأولى، يعني إن شاء الله مشاريعنا الأولى تنطلق أمام جمهورنا الكريم، بشوف إن المشاريع اللاحقة بلشت تنطلق بشكل تتابعي، لأن الفرق بلشت عم تشتغل، ولهذا أنا بدي مبدعين أكثر وأكثر يكونوا معنا في دار المنشورات العالمية، مشان ننهض أكثر وأكثر مع بعضنا البعض، ومشان نخدم مجتمعاتنا وأوطاننا وحكوماتنا أكثر وأكثر مع بعضنا البعض، مشان نصل إلى الشهر والمال والنجاح بشكل أقوى بكثير مما نصل إليه نحن في دار المنشورات العالمية، هيك أنا بدي إياك. لذلك أنا بقول لك أنت إذا لحد هذه اللحظة منك أنت عضو في دار المنشورات العالمية ولديك إبداع من 90 مجال إبداعي موجودي في مجالات العمل الإبداعي المعلنة في دار المنشورات العالمية، إضافة إلى 25 مجال من مجالات العمل الاستشاري المعلن كذلك في استمارة انضمامك إلى فريق عمل دار المنشورات العالمية، أنا أقول لك إني أتشرف بانضمامك إلى فريق عملنا الإبداعي، بانضمامك إلى دارك أنت، دار المنشورات العالمية، أهلا وسهلا فيك. قلوبنا مفتوحة إليك. أنا مقل لك أدخل على الرابط الثاني أو الأول، ما بتذكر بشكل دقيق، إما الأول أو الثاني المرفق مع هذا الفيديو في صندوق الوصف، أضغط عليه اللي هو رابط استمارة انضمامك إلى فريق عمل دار مشروع تعليم، أضغط عليه وعبي استمارة الانضمام، وأهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا فيك معنا في طريق الشهر والمال والنجاح. وضحت لك؟ لأنه نحن صناع المال، نحن دار المنشورات العالمي، نحن صناع الشهري، نحن صناع المال، نحن صناع النجاح، نحن صناع الارتقاء، نحن طريقك إلى القمة. دار المنشورات العالمي طريقك إلى القمة. إذن فربما أنت شو عم تسأل؟ عم تسألني، عم تقول لي أخي رافع 2 مليار دولار أو أكثر من 2 مليار دولار ما راحت سوى إلى جيب وحساب صاحب الشركة المنتجي، وبالنتيجة فريق العمل ما استفاد أي شيء. أنا راح أقول لك لا عزيزي أنت، لا عزيزتي أنت، أنت وأنت غلطان بهذا الرأي. ليش؟ شو السبب؟ شو السبب؟ لأن كل شركات الإنتاج السينمائية والتلفزيونية في هوليوود، هوليوود هو الصحيح، هوليوود في هوليوود، لأن احنا يعني بالعربي عم نكتبه هوليوود، في كل الشركات السينمائية والتلفزيونية المنتجة للأعمال الإبداعية في هوليوود، لاحظ في هوليوود، حصرا عم بتحدث ما بحدث بمكان آخر، شوي ركز معي بالله عليك، حصرا هذه الشركات في هوليوود تستخدم نفس المنهجي اللي أنا بستخدمها رافع آدم، اللي بستخدمها في دار المنشورات العالمي. شو هي المنهجي؟ إنك أنت شريك استثماري معنا بأي منتج، أنت شريك معنا بأي مشروع، إنك أنت منك موظف، لا لا لا، أنت منك موظف عندي أنا صاحب هذه الشركة أو صاحب هذه الدار أو صاحب هذا المركز. أنا رافع آدم مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي، أجعل مهاراتك هي التي توظف للعمل معنا في جميع منتجاتنا وإصداراتنا، وبالنتيجة أنت معي شريك استثماري بمهاراتك بشغلك، وبالنتيجة أنت لك استحقاق عادل من نسبة استحقاق عادلي في كل مشروع مدى الحياة، مدى الحياة. هذا الشيء اللي أنا بطبقه رافع آدم، أنا أطبقه، تطبقه شركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في هوليوود، في هوليوود في أمريكا تطبق هذا الشيء. وعليه حتى إذا كنت أنت مجرد شوي ركز معي بالله عليك، وهالشيء هذا نفسه ينطبق لدينا نحن في دار المنشورات العالمية. يعني حتى إذا أنت كنت في منتج من منتجات أي شركة من شركات هوليوود، أي شركة، تمام، مثلا هذا المنتج اللي هو Avengers Endgame، اللي هو الفيلم السينمائي اللي أنا أتحدث لك عنه، تحدث لك عنه قبل قليل، وهو موضوع الشاهد في هذا البودكاست الذي يحمل عنوان المنتقم نهاية اللعبة. يعني حتى إذا أنت كنت مساهم، أو أنا إذا أنا كنت مساهم بهذا الفيلم، بمجرد أني أنا كتبت لقطة واحدة، كتبت مشهد واحد، يا أخي ما بدي أكتب مشهد فيه، ما بدي أكون مساهم في هذا السيناريو، رغم أنه أنا برغب أن أكون مساهم في هذا السيناريو، نعم أنا بدي، لكن افترض أنه أنا لست مساهم في هذا السيناريو، أنا مجرد دخلت مع فريق العمل هذا ليوم واحد ولمرة واحدة، لاحظ، يوم واحد ولمرة واحدة، وشاركت أنا بعنوان أني أنا نجار، أنه أنا نجار، ومسكت أنا بإيدي مسمار واحد ومطرقة واحدة، وطلب من عندي وفق سياقات العمل ووفق خطة الاستراتيجية التي وضعها مؤسس هذا العمل، مبتكر هذا العمل، يعني اللي هو من، يعني من خلق هذا العمل، الكرياتر، المؤلف، المؤسس اللي وضع هذه الخطة، عم تعرف من ألف هذا الشيء، من أسسه لهذا العمل، وضع في هذا في سياقات العمل، قال أنا بدي هذا المسمار، يعني بتدقوا انت بهذا الحائط، هذا الحائط الخشبي بتدقوا مطلوب، وانا قمت انا بدق هذا المسمار في هذا الحائط، مسمار واحد دقيته انا لعدة ثواني، دقيته قديش اخذ من عندي، 10 ثواني، 5 ثواني، دقيت انا هذا المسمار، وقالوا لي شكرا جزيلا، بعد ما بنحتاج النجار، خلاص ما بنحتاجك انت، انت رافع آدم، انت النجار، ما بنحتاجك، شكرا جزيلا، اديت المهمه المطلوبه من عندك، انت دقيت مسمار واحد في جدار واحد بمطرقه واحده لثوان عديده، بل لثانيه واحده، شو رايك انت؟ شو رايك انت؟ لثانيه واحده، تمام؟ وهذا المسمار راح يطلع، انت راح يطلع هذا المسمار، بيطلع بداخل هذا المنتج، بيتصور بداخل لقطة من لقطات إحدى مشاهد هذا المنتج، بيطلع قدام الناس حتى إذا الناس مو شايفة المسمار، لكن أنا فريق العمل وأنا الكرييتر، أنا الذي خلقت هذا المشروع، أنا الذي أوجدت هذا المشروع، أنا الذي أسست هذا المشروع، بعرف أنه وفقا للسكريبت الموجود، وفقا للخطة الاستراتيجية، وفقا لسياقات العمل، المسمار موجود، أنا بعرف أنه المسمار موجود، وأنا بعرف أنه أنت رافع آدم دقيت هذا المسمار، شو بيصير؟ وقالوا لي خلاص روح أنت خذ راحتك، مع مليون سلامة معك أخي رافع، خلاص أنت أديت المهمة، دقيت المسمار، شو بيصير؟ بعد 5 سنوات من اكتمال العمل، شوف أنا دقيته بأول مرحلة وقلت لهم في رعاية الله، تركتهم خلاص، وكل واحد عم بيأدي المهمة المطلوبة من عنده، عم بيأدي المهمة المطلوبة من عنده في هذا الفريق لإنجاح هذا المنجز وإكماله وإتمامه، عم تعرف؟ شو بيصير؟ بعد 5 سنوات ظهر المنتج، وبعد 2 سنين من ظهور المنتج بلشوا بجمع الأرباح بحساب الإيرادات، وعرفوا أنه الأرباح أكثر من 2 مليار دولار، شو بيصير بتوزيع الأرباح؟ توزيع الأرباح يا أعزك الله بيكون بنفس الطريقة اللي يكون في دار المنشورات العالمية، وفق نسبة الاستحقاق العادل، عم بيشوفوا هذه الأرباح لما بتوزع بنسبة استحقاق عادل، رافع آدم اللي دق المسمار لمرة واحدة، مسمار دقه، هذا المسمار اللي دقه قديش يعطى له نسبة أرباح من إيرادات هذا الفيلم وبشكل مستمر مدى الحياة، يعني شوف بشكل مستمر مدى الحياة، يعني هلا بعد 2 سنين، يعني في سنة 2021 هم حسبوا الإيرادات وطلعوا الأرباح وعرفوا الأرباح أكثر من 2 مليار دولار، بعد 2 سنين قادمات، نحن حاليا 2022، يعني ممكن بسنة 2023 أو 2024 كمان بيرجع مرة ثانية عم يحسب الإيرادات الأخرى، أدي جمع أرباح مرة ثانية بالدفعة الثانية، كمان اللي رافع آدم لي أنا، لأني لكوني دقيت المسمار اللي أنا نسبة استحقاق عادل من الأرباح، وبعد 10 سنين وخمسين سنة ومليون سنة كل ما عم يجمع أرباح مرة ثانية، أنا رافع آدم في هذا المنتج اللي نسبة استحقاق عادل من الأرباح، عم تنزل بحسابي بشكل دوري وأنا مو عارفان، عم بقول لك خلص نحن عدنا حسابك، نحن عدنا رقم حسابك موجود عندنا مثبت، خلص أنت خلص انتهت مهمتك، روح لحالك أنت، أو بلش أنت بتنفيذ المهمة الثانية المطلوبة من عندك بالمنتج الثاني، بالمنتج الثاني، ولما تكمل المهمة بالمنتج الثاني كمل المهمة المطلوبة عندك بالمنتج رقم 3 ورقم 4 و5 وهكذا، واستمر. هو بالحقيقة هو هيك أنا بعمل، أنا كملت مهمتي بالمنتج رقم 1 اللي هو كان هذا الفيلم Avengers Endgame، وطلعت أنا بكمل المهمة رقم المهمة الأخرى المطلوبة من عندي بالمنتج رقم 2، وبعدين انطلق على المهمة المطلوبة عندي بالمنتج رقم 3، يعني العالم مو عارفني انا اشتغل بعيد عن الاضواء، انه في فريق عمل عم يشتغل بعيد عن الاضواء، عم تفهم الفكرة؟ عم تتضح لك الصورة؟ كيف عم تتضح لك الفكرة يا اعزك الله؟ وضحت لك الفكرة؟ بالله عليك ركز معي كثيرا كثيرا، واطلب من عندك ان تعيد استماعك الى هذا البودكاست لاكثر من مرة مشان تترسخ لك الفكرة بشكل ادق واوضح، اوكي؟ مشان تعرف قديش انت فريد في دار المنشورات العالمي، لما انت تكون معنا عضو في دار المنشورات العالمي انت في ولادة حقيقية بكل معنى الكلمة، هذا هو اسلوبي انا في دار المنشورات العالمي، هذا هو منهجي انا في دار المنشورات العالمية، منهج العدالة، اعطاء كل ذي حق حقه، توزيع بنسبة استحقاق عادلة وبنقاط تفاضلية، نفس الشيء عم يستخدمه في كل شركات الانتاج السينمائي والتلفزيوني في هوليوود، حصرا في هوليوود، غيرهم ما عم يستخدموا هيك شيء، حصرا في هوليوود، وبالنتيجة انا موجود، حسابي موجود عليه، وبالنتيجة كل أرباح تتحقق، وأنا بعرف مسبقا أن من يقودون هذه الشركة أو يقودون هذه الدار أو يقودون هذه المؤسسة هم أمناء، هم أتقياء مثلي مثلهم، هم مبدعون حقيقيون، هم أناس بكل معنى الكلمة، نبلاء مثلي مثلهم. فأنا كمان مرتاح، يعني واثق أنه أرباحي عم تصل لعندي، أنا بعرف عم تصل لعندي، أنا دقيت المسمار بهذا المشروع، فقط مسمار أنا حطيت، مطلوب من عندي مهمة أن أدق المسمار، هاي مهمتي. أديش أنا نسبة استحقاق العادل عم تنزل بحسابي بشكل دوري مدى الحياة، كل ما الشركة، كل ما قادة أو الهيئة الإدارية في الشركة عم يحسبوا الإيرادات والأرباح، عم بيقسموا وفق منهجية العدالة، عم بيقسموا كل واحد بيعطاه كل ذي حق حقه. رافع آدم أديش عنده نسبة استحقاق في كل عملية جمع لهذه الأرباح؟ أديش عنده نسبة استحقاق؟ عم تنزل بحسابه بشكل دوري. ومو بس هيك، أنا رافع آدم اسمي كمان عم ينزل بالفيلم مع جميع فريق العمل المشاركون في هذا الفيلم، عم يكتبوا رافع آدم نجار، ما عم بيقول هو يعني هو دق مسمار، لا هو نجار، سواء دق مسمار أو دق 50 مسمار، هو نجار لأنه هو تخصصه نجار، لكن نسبة الاستحقاق العادل تصل لي أنا بشكل دوري مستمر مدى الحياة. هيك عم يعملوا بشركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني حصرا في هوليوود، وهيك نحن نعمل حصرا في دار المنشورات العالمية. عم بتلاحظ؟ لذلك أنت عم بتشوف كل فريق العمل الموجود في شركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في هوليوود كلهم ينهضوا نهضة واحدة بعد عدة سنوات من العمل الجاد الدوب، كلهم يكونوا أثرياء. ما عم بشوف أنت، روح أنت طلع بعينك، شوف الممثل، شوف المخرج، شوف كاتب السيناريو. أقل كاتب سيناريو لما بيكتب سيناريو لأي فيلم بعد ما بيظهر الفيلم إلى النور، هذا المنتج يطلع المنتج إلى النور ويصل إلى مرحلة تحقيق الأرباح وجمع الإيرادات وتوزيع الأرباح، لأنه اللي بيجمع الإيرادات بده بيعرف أدي صار في ربح، أدي صار تكلفة، أدي مصاريف، أدي أنا حطيت مصاريف اهتلاكات، أدي موجود عليها موجود أمور ضريبية، هذا كله بيطلعوا أديش في نسبة تروح للشركة لكي تدعم خطط الشركة المستقبلية، في نسبة كمان من الإيرادات تروح لدعم الشركة، لدعم المؤسسة، لدعم الدار. هذا حطه بحساباتك لأنه عم يشتغلوا وفق خطط استراتيجية بعيدة المدى، مثل ما أنا رافع آدم أشتغل بخطط استراتيجية بعيدة المدى. ليش؟ لأنه لا يعتمد على مشروع ومشروعين، لا يعتمد على منتج ومنتجين، يعتمد على سلسلة من المنتجات المستمرة المتواصلة مدى الحياة، يعتمد على سلسلة من المشاريع الاستثمارية المتواصلة المستمرة مدى الحياة، وبالنتيجة يعتمد على أرباح تراكمية مستمرة متواصلة مدى الحياة. لمين؟ لكل أعضاء الفريق الشغالين بهذه الدار، بهذه المؤسسة، بهذه الشركة، بهذا المشروع الكبير الذي يحمل هذا الاسم دار المنشورات العالمية. عم بتلاحظ كيف؟ عم تتضح لك الصورة؟ ركز معي بالله عليك. شركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في هوليوود حصرا تفعل كما أفعله أنا رافع آدم في دار المنشورات العالمية، تستخدم مبدأ إعطاء كل ذي حق حقه اللي هو مبدأ العدالة، توزيع الأرباح بشكل عادل، مو فقط أرباح مالية، لا أرباح المعنوية كذلك. يعني أنا دقيت المسمار، كمان بيحطوا اسمي في قائمة المشاركين اللي بيظهروا في هذا الفيلم، ولما هذا الفيلم يوثق على موقعهم على منصتهم اسمي كمان موجود، أنا النجار فلان الفلاني، النجار هو رافع آدم، مصمم الأزياء هو فلان، مصمم الجرافيك فلان، المؤلف فلان، ساهم بالكتاب فلان، المخرج فلان، المنتج فلان. عم تعرف هذا هو الاستحقاق العادل. لذلك عم نشوف انه في شركات الانتاج السينمائي والتلفزيون في هوليوود تكاتف فظيع فوق ما تتصور مع بعضهم البعض، مع حدهم الاخر، فريق العمل متكاتف الى اعلى درجات التكاتف. شو السبب؟ لانه في مبدأ عدالة، اعطاء كل ذي حق حقه بشكل معنوي وبشكل مالي ومادي ايضا. شو هو المادي؟ في كثير من الأمور تندرج ضمن الإطار المادي، من بينها إنه هذه الشركة وهذه المؤسسة وهذه الدار لما بتستقطع نسبة معينة من الإيرادات لكي تكون خاصة لدعم خطط الشركة، لخطط الدار المستقبلية، لما تتحقق، يصل إلى مرحلة تحقق تلك الخطط، نفس فريق العمل الشغال معه، نفس فريق العمل اللي اشتغل معه في هذه المنتجات، عم نشوف يدخلوا بتلك المشاريع الأخرى منشان كمان بيزيد الفائدة له. فشوف الفوائد عم تزداد تزداد يوم بعد يوم. عم نشوف الناس بأمريكا عم يزدادوا الثراء يوم بعد يوم، خاصة بصناعة الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية. مو لكون صناعة الأفلام أو صناعة المنتج إنه مرتبط بسيناريو أو مرتبط بسكريبت أو مرتبط بالصنعة الفلانية أو بالمنتج فلان، لا لا لا، لمنهجية العمل المتبعة بهذا المنتج بهذه الشركة اللي هي منهجيتي أنا رافع آدم مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي، وهي منهجية العدالة بإعطاء كل ذي حق حقه، أنه أنت تكون معي شريك استثماري بجهودك بمهاراتك، وليس أنت موظف عندي مقابل شغلة بتقوم فيها. شركات الإنتاج السينمائي والتلفزيون هيك عم يعملوا، يا عزك الله، يجعل كل من يعمل لديهم عبارة عن شريك استثماري، شريك استثماري بالأرباح. شوف شريك استثماري، لذلك الكل ينهض نهضة واحدة. هذا شو معناته؟ معناته أنه أنا رافع آدم لست أول من أوجد منهج العدالة، لست أول من طبق منهج العدالة على مستوى التاريخ برمته، لا، من أول واحد؟ في ناس سبقوني وطبقوا منهج العدالة، وكمثال واقعي على أرض الواقع هم جميع شركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني حصرا في هوليوود. لكنني أنا رافع آدم أول إنسان على مر التاريخ برمته أطبق منهج العدالة في دار نشر عالمية بكل معنى الكلمة. أنا رافع آدم مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي أول إنسان على مر التاريخ برمته أطبق منهج العدالة لجميع المبدعين والمبدعات على مستوى عالمنا الشرق أوسطي برمته جملة وتفصيلة، بل على أيضا على مستوى العالم كله جملة وتفصيلة في ما يتعلق بإبداعات المبدعين والمبدعات الشمولية الكاملة برمتها. حط بحساباتك أنه شركات الإنتاج السينمائي والتلفزيون في هوليود طبقت منهج العدالة حصرا بمنتج واحد بتصنيف واحد يصنف تحت مسمى أو تحت عنوان سيناريو فيلم سينمائي أو سيناريو مسلسل تلفزيوني، ما عدا ذلك لم تطبقه فيه. وضحت الفكرة؟ لكن أنا رافع آدم الهاشمي أول من طبقت هذا المنهج في جميع مفاصل الإبداع، في جميع مجالات العمل الإبداعي ومجالات العمل الاستشاري على مر التاريخ برمته جملة وتفصيلة. عم نشوف كيف أنه دار المنشورات العالمية طريقك إلى القمة؟ هذا هو الإبداع الحقيقي، هذه هو القيمة المضافة. هون نحن فريق عمل. وضحت لك الفكرة كيف المبدعين والمبدعات يصلون إلى مراحل أعلى من الإبداع؟ إذن شو هو المفتاح اللي أنت بتحتاجه؟ شو المفتاح اللي بتحتاجه لكي تكون متواصلا معنا بشكل مستمر في طريق الشهر والمال والنجاح؟ هو الحماس، الحماس المستمر. يجب أن يكون عندك أنت حماس مستمر مدى الحياة، أن تكون أنت عندك شعلة من النار والنور والضياء والضوء بشكل مستمر مدى الحياة، بشكل متواصل في كل منتج من منتجاتنا، في كل مشروع من مشاريعنا، سواء كانت تلك المشاريع التي تتعلق بمشاريع 1% أو تتعلق بمشاريع 99%، لأن كل مشاريعنا نحن تنموية بكل معنى الكلمة. وأنا تحدثت كذلك في بودكاست سابق عن ما هي المشاريع التنموية في دار المنشورات العالمية. ارجع ارجع ارجع إلى صفحة المحتوى التكميلي الخاصة بهذه الحلقة على مدونتنا الرسمي في بلوجر، واطلع على جميع محتوى روابط ذات صلة وذات علاقة بهذا الموضوع لتتكامل لديك جميع أجزاء الصورة. وضحت لك الفكرة شو هو المفتاح؟ هو الحماسي، أن تكون أنت على درجة عالية مستمرة من الحماسي منقطعة النظير بشكل متواصل مدى الحياة في كل مشروع من مشاريعنا، في كل منتج من منتجاتنا. لا تعر انتباها إلى السلبيين والسلبيات، لا تعر اهتماما لكلام المحبطين، سواء كانوا من أقاربك، من معارفك، من أصدقائك، من أي شخص أو جهة كانت. لا تبالي بما يقولون، لا تستمع لهم مطلقا جملة وتفصيلا. الإحباط موجود على مدار 25 ساعة عند جميع المحبطين والمحبطات. تحدثت كذلك في رسالة موجهة إليك وإلى الجميع قاطبا دون سنة، ارجع لها كذلك، تجدها في محتوى روابط صلوات علاقة بهذا الموضوع على صفحة المحتوى التكميلي الخاص بهذه الحلقة على مدونتنا الرسمية في بلوجر. لذلك مطلوب من عندي وعندك الحماس المستمر، لأنك تعلم مسبقا أنه أنت شريك استثماري في هذا الموضوع، في هذا المنتج، في هذه الدار، في هذه المؤسسة، في هذه الشركة، في دارك أنت، دار المنشورات العالمية. مطلوب من عندك الحماس المستمر، الحماس المستمر مع الالتزام الدقيق بسياقات العمل والحصول على أعلى درجات التفاضل، على أعلى النقاط التفاضلية، لكي تصل إلى أعلى درجات الأرباح معنا في طريق الحصول على الشهرة والمال والنجاح. لما أنت بتلتزم بهذه الخطط اللي أنا محط لك إياها، أنت تساهم مساهمة حقيقية واقعية بوصولك أنت ووصولنا نحن معا سوية إلى أعلى مراتب الارتقاء من خلال وصولنا إلى الشهرة والمال والنجاح. وضحت لك الفكرة؟ فأنا لما أقول لك اعمل حالا فورا فيديو تعريفي عن نفسك، لكي تضع نفسك أنت على أول خطوات الشهرة العالمية، حط بحساباتك أنه نحن منتجاتنا إن شاء الله تعالى تترجم إلى العديد من لغات العالم، بما فيها اللغات الأساسية السبعة إضافة إلى اللغة العربية، ولاحقا بالتدريج ننطلق إن شاء الله تعالى خطوة بخطوة إلى لغات أخرى. فشوف أديش إحنا إن شاء الله تعالى سنحقق من الأرباح. لما أنا أقول لك يا مبدع ويا مبدعة، يا عضو دار المنشورات العالمية، حين أقول لك إن شاء الله كل شخص فينا، أنا وأنت أيها المبدع والمبدعة، يا عضو دار المنشورات العالمية، يا إخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي، يا أحبتي في الله جميعا أعضاء دار المنشورات العالمية، يا أهلي وأحبتي، يا أسرتي، يا دار المنشورات العالمية، حين أقول لكل واحد فيكم إن شاء الله بالتزامنا نحن بالخطة الاستراتيجية التي وضعتها أنا وبسياقات العمل التي وضعتها أنا التزاما دقيقا كاملا، سنصل إن شاء الله تعالى أنه بعد 3 سنوات وربما أقل، بعد 3 سنوات من ظهور مشاريعنا، من ظهور كل مشروع خاصة مشاريعنا الأولى، بعد 3 سنوات إن شاء الله تعالى وربما أقل إن شاء الله من هذا الوقت، أنا وأنت كل واحد من عدنا راح يكون عدنا أكثر، نملك أكثر من 1,000,000 دولار أمريكي إن شاء الله تعالى. هذا ممكن التحقق، بل واجب التحقق علينا جميعا نحن دار المنشورات العالمية. يجب أن يكون معنا كل واحد نحن في دار المنشورات العالمية، يجب أن يكون لدي أنا رافع آدم، ويجب أن يكون لديك أنت عضو دار المنشورات العالمية بعد 3 سنوات من ظهور مشاريعنا الأولى، أو إن شاء الله أقل من 3 سنوات من ظهور مشاريعنا الأولى. يجب أن تكون عنده وعندك كل واحد فينا نحن في دار المنشورات العالمية نملك أكثر من 1,000,000 دولار أمريكي من شغلنا، من تعاضدنا، من محبتنا، من تكاتفنا، من حماستنا المستمرة، من التزامنا بسياقات العمل المتبعة لدينا. وأنا أعطيتك مثال واقعي، هذا المنتج الذي ظهر في أمريكا ومستمر بحصد أرباحه حتى يومنا هذا، وسيستمر بحصد الأرباح حتى يشاء الله، اللي هو فيلم أفنجرز إند جيم، المنتقمون، نهاية اللعبة. أنت عارف؟ وضحت لك الفكرة؟ وقائمة أعلى الأفلام دخلا، شوف شوي ركز معي، أعلى الأفلام دخلا، يعني كل المنتجات تعطيك أرباح، تعطيني أرباح، ما في منتج ما بيحقق أرباح، لكن في منتج عم بيحقق أرباح أكثر من المنتج الآخر. شو السبب؟ لأنه في عوامل، في ضوابط، في خطط، في استراتيجيات. لما فريق العمل يتمسكون تمسك كامل دقيق بالخطط اللي يضعها المخطط، اللي يضعها الأب الروحي لهذا المنتج، لهذا المشروع، سينهض هذا المنتج ليصل إلى أعلى الأرباح. إلى أعلى الأرباح، وأنا بدي إياك تلتزم بكل خططي وبكل سياقات العمل التي وضعتها إليك، تلتزم التزاما دقيقا كاملا، لأنه أنا أبوك الروحي بكل معنى الكلمة، الذي أريد لك النفع لك ولي على حد سواء والمجتمع قاطبة دون استثناء، دون استثناء. لأن كل مشروع عدنا نحن هو مشروع تنموي، كل منتج من منتجاتنا هو منتج تنموي بيخدمنا ويخدم المجتمع، يعني بيخدمنا في الدنيا والآخرة على حد سواء. وضحت لك الفكرة؟ وضحت لك الفكرة؟ كل منتج هو أساس تقدم لنا في طريق الشهرة والمال والنجاح بشكل متواصل مدى الحياة. لذلك أنت في دار فريدة بكل معنى الكلمة، أنت في ولادة حقيقية بكل معنى الكلمة، معنى في دار المنشورات العالمية. بالفعل طريقك إلى القمة، طريقك إلى الشهرة والمال والنجاح، وطريقك إلى الارتقاء أكثر فأكثر في سلم الارتقاء بشكل متواصل مدى الحياة. وضحت لك الفكرة؟ إذن المفتاح اللي مطلوب من عندك هو الحماس المستمر. يجب أن تكون لديك حماس مستمر، أن تكون لديك نظرة شمولية بعيدة المدى لمنتجاتنا لإصداراتنا، أن تكون صبور، أن تكون انتجاد بالعمل، وكذلك صبور بالعمل، صبور بانتظارك على مرحلة الدخول في حصد الأرباح، ما تكون متعجل، ما تضع عينك أنت على مدار 25 ساعة على الفلوس، لا لا لا، ضع عينيك بشكل متواصل على إنجاح العمل، إنجاح المشروع، على إنجاح المنتج، إنجاحي بفريق عمل متكامل معنا نحن اللي عم بنسهم معك في كل منتج وفي كل مشروع من منتجاتنا ومشاريعنا نحن في دار المنشورات العالمية. وضحت لك الفكرة؟ ولكي تكون أنت قادر على أن تلتزم بسياقات العمل، يجب بالأول أن تطلع عليها، يجب أن تعرف شو هي سياقات العمل، ولكي تعرف شو هي سياقات العمل مطلوب عندك أن تطلع اطلاع دقيق كامل من الألف إلى الياء على جميع ما موجود، على جميع ما موجود في صفحة أجوبة دار المنشورات العالمية، وكل ما يرتبط به بمواضيع ذات علاقة وذات صلة بكل موضوع من المواضيع المذكورة بصفحة أجوبة دار المنشورات العالمية. اطلع اطلع، إذا أنت ما راح تطلع ما راح تعرف شو هي سياقات العمل، ما راح تتكامل عندك أجزاء الصورة من الألف إلى الياء، ما راح تعرف أنك أنت بالفعل في ولادة حقيقية، أنك أنت في في في أسرة فريدة مباركة، أنك أنت بالفعل في طريقنا معا سوية إلى الشهرة والمال والنجاح. إذا أنت ما راح تطلع ما راح تمتلك المعلومات. اطلع لكي تمتلك الحقائق والخفايا والأسرار، اطلع لكي تمتلك الحماس بشكل مستمر، اطلع لكي تعرف الحقيقي، اطلع لكي تعرف ان الفلوس جاية لان جاية لاني عاجلا وآجلا معا بتكاتفنا معا وتعاضدنا معا وبحماستنا المستمر معا اللي هي مفتاح أساسي لنا جميعا لكي نستمر في العمل الجاد الدؤوب في طريق الشهرة والمال والنجاح، في طريق صناعة الشهرة، صناعة المال، صناعة النجاح، صناعة الارتقاء. هذا نحن دار المنشورات العالمية، وهذا هو كان بتفصيل دقيق كيف تصل معنا إلى الشهرة والمال والنجاح. معنا أنت في المكان الصحيح يا أعزك الله أيها المبدع وأيته المبدعة، يا أحبتي في الله جميعا أعضاء دار المنشورات العالمية. أشكرك أنا من كل قلبي لحسن إصغائك واستماعك لي في هذا البودكاست المهم، وأشكرك من كل قلبي لالتزامك بسياقات العمل المتبعة لدينا، وأشكرك من كل قلبي لامتلاكك هذا المفتاح المهم، مفتاح الحماسة، الحماس المتواصل منقطعة النظير للوصول معنا إلى الشهرة والمال والنجاح، ومن ثم بشكل بديهي قاطع وصولنا إلى أعلى مراتب الارتقاء بشكل متواصل مدى الحياة. أشكرك من كل قلبي لوجودك معنا أنت المبدع والمبدعة، عضو دار المنشورات العالمية في أسرتنا المباركة هذه، في فريقنا الإبداعي الرائع، فريق عمل دار المنشورات العالمية. وأشكرك من كل قلبي لتفاعلك معي في هذا البودكاست بوضعك اللايك الإعجاب وبتعليق إيجابي وبمشاركتك هذا الفيديو مع الجميع. شاركه ليصل إلى الجميع قاطبة دون استثناء ويعرفوا الحقائق الخافية عنهم والأسرار. فأنا بعرف مسبقا أنه أغلب من موجود في مجتمعاتنا الشرق أوسطية خاصة وكذلك في المجتمع العالمي برمته عدا المجتمع الأمريكي لا يعلمون بهذه الحقائق والخفايا والأسرار التي تتعلق بمنهجية شركات صناعة الأفلام السينمائية والتلفزيونية في هوليوود. هذا ما بيعرفوه، وفي قلة قليلة جدا يعرفون هذه الأمور ممن هم مرتبطون بمجالات العمل السينمائي والتلفزيوني في الشرق الأوسط، لكنهم لا يبوحون لك بهذه الحقائق لسبب أو لآخر، ما بدي أحكي يعني، لغاية في أنفسهم. ليش يا أخي؟ ليش ما بتكشف الحقيقة؟ لا، أنا بدي أكشف الحقيقة لأنه أنا دار المنشورات العالمي، أنا الشمس بعينها، فلذلك أكشف الحقيقة إلى الجميع لكي أضيء لك طريق الظلام، طريقك مظلم. أنت اللي خارج دار المنشورات العالمي، اللي أنت منك عضو في دار المنشورات العالمي، أنت طريقك مظلم لأنه ما بتعرف شو هي الحقائق الموجودة عندك، ما بتعرف شو هي الأمور الإيجابية اللي الله خلقها في الكون إلي ولإلك وللعالم أجمع. العالم مليان بالوفرة، مليان بالفلوس، مليان بالنجاحات، مليان بالطاقات الإيجابية، لكن من يحيطون بك يظهرون لك العكس من ذلك، يظهرون لك السلبية ويظهرون لك الإحباط ويحبطونك ويريدون تدميرك من حيث يشعرون أو لا يشعرون، وأنت من حيث تشعر أو لا تشعر عم بتدمر حالك بحالك. لا، نحن لسنا كذلك، نحن دار المنشورات العالمية، نحن الشمس بعينها. أنا بدي إياك تكون معي في دار المنشورات العالمية لكي بالفعل تكون في ولادة حقيقية وتصل معنا إلى أعلى درجات الارتقاء من خلال وصولك معنا إلى الشهرة والمال والنجاح. أهلا بك معنا في فريقنا الواحد في دارك أنت، دار المنشورات العالمي. شارك هذا الفيديو مع الجميع لتصل لهم الحقائق والخفايا والأسرار، ونكون بالفعل في قوة حقيقية متكاتفة متعاضدة مع بعضنا البعض لنصل إلى أعلى وأعلى وأعلى من درجات سلم الارتقاء، فنكون قيمة مضافة لنا ولأنفسنا وللجميع قاطبة على حد سواء بغض النظر عن العرق أو الانتماء أو العقيدة. إذا أنت لحد هذه اللحظة منك مشترك في قناة الفريدة هذه، اضغط على زر اشتراك وفعل زر الجرس واختر خياركم من خانات الجرس ليصلك منا كل ما هو جديد وحصري وفريد. وتذكر ادخل كمان على مدونتنا الرسمي في بلوجر واضغط على زر متابعي الموجود على أعلى يمين مدونتنا الرسمي في بلوجر أسفل شريط الترجمة جوجل ترانسليت ليصلك جديدنا الذي ينشر على مدونتنا أيضا إن شاء الله تعالى. في شغلات تنشر على المدونة ولا تجدها منشورة على قناتنا في اليوتيوب، تكون حصرية بالمدونة بمدونتنا على بلوجر. لذلك عم قل لك اضغط انت ايضا على زر متابعة في مدونتنا على بلوجر ليصلك منا كل ما هو جديد وحصري وفريد. تذكر بعد ما بتكمل هذا البودكاست ادخل على الرابط الثالث الموجود في صندوق الوصف اسفل هذا الفيديو، وتفضل بالدخول الى صفحة المحتوى التكميلي الموجود على مدونتنا في بلوجر، واطلع اطلاعا دقيقا كاملا على جميع روابط ذات صلة وذات علاقة بهذا الموضوع. شكرا لك مرة أخرى لحسن إصغائك واستماعك وتفاعلك معي في هذا البودكاست المهم الذي تناولت فيه كيف تصل بعد إلى الشهرة والبال والنجاح. كان معك الذي يحبك في الله حبا أخويا صادقا بلا حدود، كان معك ويبقى معك إلى الأبد. أنا محدثك الآن أخوك وأبوك الروحي رافع أدم، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية International Publications House اختصارا انتباب هاوس. أراك إن شاء الله تعالى في حلقات جديدة قادمة. حتى ذلك الحين أتركك في رعاية الله وحفظه، وأقول إليك إلى اللقاء.